الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه آل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته 6 الموافق لليوم 13 من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 905 هجرية على اختلاف في تاريخ وفاته. قد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة الفرقان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره سورة الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك تكاثر خيره أو تزايد عن كل شيء، وتعاظم أو ثبت ودام، الذي نزل منجما لا جملة واحدة الفرقان. سمى القرآن، سمي القرآن به لأنه فارق بين الحق والباطل على عبده، ليكون العبد أو الفرقان للعالمين الإنس والجن نذيرا، منذرا مخوفا، أو بمعنى الإنذار كالنكير، الذي له ملك السماوات والأرض بدل من الذي أو رفع أو نصب على المدح، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك في ملكه وسلطانه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أحدث كل شيء له الكون مراعيا فيه التسوية، فهيأه لما أراد منه، كما سوى الإنسان من مواد وصور مخصوصة، ثم هيأه للإدراك ومزاولة الأعمال الغريبة، أو فقدره للبقاء إلى أمد معلوم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا عاجزين وهم يخلقون، فإن عبادتهم ينحتونهم، ولا يملكون لأنفسهم ضرا أي دفعه، ولا نفعا أي جلبه، ولا يملكون موتا إماتة أحد، ولا حياة إحياءه، ولا نشورا بعثه ثانيا، فكيف يستحقون الألوهية وهم متصفون بصفات تنافيها. وقال الذين كفروا إن هذا ما القرآن إلا إفك كذب افتراه، يعنون رسول الله، وأعانه عليه قوم آخرون اليهود، فقد جاءوا ظلما بجعل كلام الله إفكا وزورا بنسبة رسوله إلى ما هو بريء منه، وجاءوا بمعنى فعلوا أو نصب ظلما بحذف الجر، وقالوا أساطير الأولين ما سطره المتقدمون استكتبها، فهي الأساطير تملى عليه بكرة وأصيلا ليحفظها، فإنه أمي لا يقدر أن يقرأ من الكتاب. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ولذلك ترى القرآن مملوءا من المغيبات، إنه كان غفورا رحيما، ولولا رحمته لاستأصلهم وما أمهلهم. وقالوا ما لهذا الرسول، أي من يدعي الرسالة، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لا ملك ولا ملك، لولا هل أنزل إليه ملك فيكون الملك معه نذيرا منذرا، هو خبر كان ومعه حال، أو بالعكس، أو مع متعلق بنذير، أي يشاركه في النبوة، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها حاصله، إن لم يكن ملكا ولا ملكا فلا أقل من أن يكون معه ملك، أو يكون صاحب كنز وثروة، وأقلها أن يكون رجلا له بستان كما للدهاقين. وقال الظالمون، أي قالوا لظلمهم، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سحر فغلب على عقله، انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال من مسحور ومحتاج وغير ذلك، فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إليه. تبارك تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. أين أراد وهب لك في الدنيا خيرا مما قالوه، هو أن يعجل لك مثل ما وعدك من الجنات والقصور، ونصب جنات على البدلية من خير أو الجزم والرفع فيه، يجعل، لأن الشرط إذا كان ماضيا ففي جزائه الجزم والرفع. بل كذبوا بالساعة وهو أعجب وأغرب من تكذيبهم إياك، أو لهذا كذبوك، يعني تكذيب القيامة حملوا، يعني تكذيب القيامة حملهم على هذه الأقوال. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نارا شديدة الاشتعال، إذا رأتهم السعير من مكان بعيد أقصى ما يمكن أن يرى منه، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، صوت تغيظ وتغضب، والزفير صوت يسمع من جوف المغتاظ في حين شدته، وعدم تجويز الرؤية على النار من قلة البصارة. وقد ورد من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعد، قيل وهل لها عينان؟ قال أما سمعتم الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد الآية، وإذا ألقوا منها مكانا منها بيان تقدم، فصار حالا ضيقا لمزيد العذاب. وفي الحديث والذي نفسي بيده إنهم لا يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط، مقرنين قدنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل، دعوا هنالك ثبورا هلاكا، يقولون يا ثبوراه تعالى فهذا حينك، لا تدعوا، أي يقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، فإن الخطب أعظم مما حسبتموه. ولا ذلك ما وصفنا من أنواع العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد أي وعدها المتقون، وفي ذلك تقرير ما أتاكم، كانت الجنة في علم الله لهم أو لأن ما وعد الله كالواقع جزاء على أعمالهم بالوعد، ومصيرا مرجعا ينقلبون إليه. أما غير المتقين من المؤمنين كالتابع لهم، أو المراد من المتقين من يتقي الكفر والتكذيب، ولهم إما حال أو متعلق بجزاء، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان ما يشاءونه على ربك وعدا موعودا مسؤولا. عن بعض السلف يقول المؤمنون يا ربي عملنا بما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا، وذلك قوله وعدا مسؤولا. وعن بعض الملائكة تسأل لهم ذلك، قال تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، المراد ذوي العقول كالملائكة وعيسى، واستعمال ما لأنه في الأصل عام، أو لأنه أريد بالوصف أي معبوديهم أو لإجرائهم مجرى غير ذوي العقول تحقيرا لشأنهم لقصورهم عن معنى الربوبية، أو المراد أعم، وينطق الله الأصنام فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل من غير دعوة منكم، وحذف الجار للمبالغة أي عن السبيل، وهذا السؤال لتقريع العبادة وتبكيتهم. قالوا سبحانك تعجب منهم مما قيل لهم، أو سبحانك من أن يكون لك ند، ما كان ينبغي ما يصح ويستقيم لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي نحن لا نعبد إلا أنت، فكيف ندعو أحدا أن يتولى غيرك؟ قيل أرادوا من ضمير المتكلم جميع الخلائق، ولكن متعتهم وآباءهم في الدنيا بالنعم حتى نسوا الذكر، أي نسوا ما أنزلته إليهم أو غفلوا عن ذكرك، وكانوا في علمك قوما بورا هالكين أشقياء راعوا الأدب، وما قالوا أنت أضللتهم صريحا، لأن المقام غير مقام البسط، فما قال موسى في مقام الانبساط إن هي إلا فتنتك فقد كذبوكم التفات، قال الله لهم فقد كذبكم المعبودون بما تقولون في قولكم إنهم آلهة أو هؤلاء يضلون، فالباء بمعنى في أو بما تقولون بدل اشتمال من مفعول كذبوك، كذبوا بالحق، وفي قراءة يقولون بالياء فمعناه كذبوكم بقولهم سبحانك ما كان ينبغي إلى آخره، فما تستطيعون صرفا للعذاب عنكم ولا نصرا، وقراءة التاء فمعناه فما تستطيعون أيها العابدون صرف العذاب عن أنفسكم ولا نصر أنفسكم، ومن يظلم يشرك منكم نذقه. فما يستطيعون، لعل المصنف فسر على قراءة الياء فما يستطيعون صرفا للعذاب عنكم ولا نصرا، ثم قال وقراءة التاء فمعناه فما تستطيعون أيها العابدون صرف العذاب، تثبت أول بالياء. نعم أحسن الله إليكم، قال فما يستطيعون صرفا للعذاب عنكم ولا نصرا، وقراءة التاء فمعناه فما تستطيعون أيها العابدون، صرف العذاب عن أنفسكم ولا نصر أنفسكم، ومن يظلم يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا رسلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ما بعد إلا صفة أقيمت مقام موصوفها، وهذا جواب قولهم ما لهذا الرسول الآية: وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض فتنة ابتلاء وامتحانا كابتلاء المرسلين بالمرسل إليهم والفقراء بالأغنياء. أتصبرون علة للجعل، أي لنعلم أيكم يصبر، كقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقيل حث على الصبر على ما افتتنوا به: وكان ربك بصيرا عالما بالصواب فيما يبتلي به وغيره، فلا يضيقن صدرك أو بمن يصبر. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث أو لا يأملون لقاءنا بالخير، لولا هلا أنزل علينا الملائكة فتخبرنا بصدق محمد أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك. لقد استكبروا في أنفسهم حتى تمنوا ما لم يحصل للرسل، اللام توطئة القسم، وعتوا تجاوز الحد في الظلم عتوا كبيرا. يوم أيذكر يوم أي ذكر يوم يرون الملائكة عند الموت أو في القيامة لا بش أي أيذكر يوم أحسن الله إليكم، قال: أيذكر يوم يرون الملائكة عند الموت أو في القيامة لا بشرى يومئذ للمجرمين، أي لهم، لأنهم مجرمون. يتحلى الملائكة للمؤمنين فتبشرهم حين الموت وفي القيامة بالرحمة والرضوان، وللكافرين فتبشرهم بالخيبة والخسران. ويقولون أي الملائكة لهم: حجرا محجورا، حراما محرما عليكم الجنة والرحمة أو البشرى، في الجملة حال من الملائكة. أي أيوة، وهم يقولون ويقول المجرمون عند لقاء الملائكة هذه الكلمة، وهي من المصادر المتروك فعلها، ومن الكلمات التي تتكلم بها العرب عند لقاء العدو وهجوم النازلة في موضع الاستعاذة، يعني أنهم يطلبون نزول الملائكة وهم إذا رأوهم كرهوا واستعاذوا. وقوله محجور كموت مائت للتأكيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي قصدنا وعمدنا إلى أعمال عملها الكفار من المكارم كقرى ضيف وإغاثة ملهوف، فجعلناه هباء منثورا، أحبطناه لأنها لم تكن خالصا موافقا للشريعة. والهباء غبار يرى في شعاع الشمس يطلع من الكوة، شبه عملهم بالغبار في الحقارة وعدم النفع، ثم بالمنثور منه في انتشاره وتفرقه. ومنثورا إما صفة هباء أو مفعول ثالث، من حيث إنه كالخبر بعد الخبر: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا موضع قرار وأحسن مقيلا مكان استراحة. وعن بعض من السلف: يفرغ الله من الحساب نصف النهار فيقيل أهل الجنة بمناظر حسان وروح وريحان منها، ويوم تشقق أي تتشقق السماء بالغمام بسبب طلوع الغمام، وقيل الباء بمعنى عن، ونزل الملائكة في ذلك الغمام تنزيلا، يعني تتفتح السماء بغمام يخرج منها، وفي الغمام ملائكة ينزلون فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. الملك يومئذ الحق للرحمن، الحق خبر وللرحمن متعلق به، أي الملك ثابت له لا يبقى لغيره، أو صفة للملك، وللرحمن خبره. وكان يوما على الكافرين عسيرا شديدا، ومع طوله ومع طوله وشدته يخفف على بعض من المؤمنين حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ويوم يعض الظالم على يديه عض اليدين والأنامر وأمثاله، كنايات عن كمال الحسرة والغيظ. وهذا عام، وإن كان مورده في عقبة بن أبي معيط لما ارتد لأجل خاطر أبي بن خلف، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا إلى الهدى والنجاة، يا ويلتى تعالي فهذا أوانك، ليتني لم أتخذ فلانا، أي من أضله، والفلان كناية عن الأعلام خليلا، لقد أضلني عن الذكر عن القرآن أو عن ذكر الله بعد إذ جاءني، وكان الشيطان كل من صدك عن الحق فهو شيطانك، للإنسان خذولا تاركه لا نافعه عند البلاء. وقوله: وكان الشيطان، إما من تتمة كلام الكافر وإما من كلام الله من غير حكاية. وقال الرسول محمد عليه السلام يومئذ أو في الدنيا: يا ربي إن قومي قريشا اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا، أعرضوا عنه ولم يؤمنوا به، أو بمنزلة الهجر والهذيان. فالمهجور بمعنى الهجر كالمجرود، وفيه تخويف لقومه وتسلية لرسول الله بقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا يحتمل الواحد والجمع من المجرمين الذين يهجرون شرائعهم، فاصبر كما صبروا، وكفى بربك هاديا إلى اتباعك، وإن كان قومك يصدون الناس عنك ونصيرا لك عليهم فلا تبالي بمن يعاديك. وقال: الذين كفروا لولا هلا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل، ونزل بمعنى أنزل كخبر وألا يكون متدافعا، وهذا من مماراتهم التي لا ونزل بمعنى أنزل كخبر. أحسن الله إليكم، قال: ونزل بمعنى أنزل كخبر، وأن لا يكون متدافعا، وهذا من مماراتهم التي لا طائل تحتها، كذلك لنثبت به فؤادك. هذا من الله تعالى جواب لهم، أي أنزلناه كذلك مفرقا لنقوي بتفريقه فؤادك، لتعيه وتحفظه شيئا بعد شيء، ولا يعسر عليك حفظه لأنك أمي، بخلاف سائر الأنبياء فإنهم متمكنون من القراءة والكتابة، ولأنه كلما نزل عليك وحي من ربك يزداد لك قوة إلى قوة، وللأعداء كسرا على كسر، ورتلناه ترتيلا، وبيناه تبيينا على مهل حسب الوقائع، عطف على فعل مقدر ناصب لكذلك. ولا يأتونك بمثل بشيء عجيب في القدح في القرآن وفيك، إلا جئناك بالحق الذي يرد ما جاءوا به من المثل، وأحسن تفسيرا بيانا وكشفا في جواب اعتراضهم. وهذا أيضا من علل جهة إنزالهم مفرقا، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم مرفوع بالذم أو بدل من ضمير يأتونك أو مبتدأ خبره أولئك، وعلى أي وجه، ففي بيان أنهم إنهم يضربون لك الأمثال ويحقرونك، ولا يدرون أنهم على تلك الفضيحة. وفي الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال: إن من أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، أولئك شر مكانا منزلا أو منزلة وأضل سبيلا، نسب الضلال إلى السبيل، وهو لهم فيها للمبالغة مجازا. ولقد آتينا موسى الكتاب الألواح، أو معنى آتينا أردنا إيتاءه، أو المراد من الكتاب ما يستلزمه، وهو الرسالة، لأن التوراة ما كان إلا بعد هلاك فرعون، كما مر في سورة الأعراف لما سلى رسوله بقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شرع يبين أعداءهم مجملا ومفصلا، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا معينا يعاونه في أمر النبوة، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فإن قوم فرعون لما أشركوا بالله كذبوا بما جاء به الأنبياء من قبلهم، فدمرناهم تدميرا، فذهبا فكذبوهما فاستأصلناهم. اختصر القصة فذكر مجملها، لأن المقصود إلزام الحجة ببعثة الرسل أو استحقاق الهلاكة بالتكذيب. وقوم نوح لما كذبوا الرسل نوحا ومن قبله، أو لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل، لأن بعضهم يصدق بعضا، أغرقناهم بالطوفان، وجعلناهم إغراقهم أو قصتهم للناس آية عبرة، وأعتدنا للظالمين سوى عذاب الدنيا عذابا أليما. وعاد وثمود عطف على قوم نوح وناصبه محذوف، أي لما فعلوا مثل ما فعل المذكورون عذبناهم كما فعلنا بهم، أو عطف على هم في جعلناهم على أن يكون، وجعلناهم عطفا على مجموع الشرط والجزاء. وأصحاب الرس اختلف فيهم، فمن قائل: عباد الأصنام كانوا حول بئر فخسف بهم الرس، البئر غير المطوية، أو قوم دفنوا ودسوا نبيهم، أو قوم دفنوا ودسوا نبيهم في بئر، وأصحاب ياسين، أو أصحاب الأخدود، أو قرى من اليمامة، وقرونا أهل أعصار بين ذلك الذين ذكرناهم كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال في إقامة الحجة عليهم، وأنذرناهم من وقع أسلافهم، فلم يعتبروا نصب كلا بما دل عليه ضربنا إلى آخره مثل أنذرنا. وكلا تبرنا تتبيرا، أي كسرناهم وفتتناهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أي مر قريش في طريق الشام بقرى قوم لوط التي أمطرت عليها الحجارة، أفلم يكونوا يرون، فيتعظوا بما يرون من آثار العذاب، مع أنهم مروا عليها مرارا، بل كانوا لا يرجون نشورا لا يخافون، وأولا يأمنونه، فلهذا لم يعتبروا، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا مهزوا به، أو موضع هزء، أهذا الذي، أي يقولون أهذا الذي، والإشارة للاستحقار، بعث الله رسولا قالوا تاكما إن كاد مخففة من المثقلة لا يضلنا عن آلهتنا، شارفنا أن نترك ديننا لفرط اجتهاده في تقوية دينه وإبطال دين غيره ويصرفنا عن عبادتها، لولا أن صبرنا عليها استمسكنا بعبادتها وثبتنا عليها. وجوابه ما دل عليه قبله: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، جواب عن قولهم إن كاد ليضلنا، لأنهم نسبوه إلى الضلالة، وفيه وعيد بأنه لا يهملهم وإن أمهلهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، الاستفهام للتعجيب، فإن دينهم ما تهوى أنفسهم، وهم كانوا يعبدون حجرا، وإذا رأوا حجرا أحسن منه ترك الأول. أفأنت تكون عليه وكيلا حفيظا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أو ما أنت عليهم بوكيل فتمنعهم عن اتباع الهوى، فالآية منسوخة. أم تحسب، بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، فيسمعوا أو يعقلوا الحق خص الأكثر، لأن فيهم من عقل وآمن أو ما آمن استكبارا. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فإنها تنقاد لمن يتعهدها، وتعرف المحسن إليه ممن يسيء، وتجتنب المضار، وما لها إضلال وإن كان لها ضلال. ألم تر تنظر إلى ربك إلى صنعه كيف مد الظل وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس جعله ممدودا لأنه ظل لا شمس معه. قال تعالى: ظل ممدود، ولو شاء لجعله ساكنا ثابتا دائما لا تزيل الشمس، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فإنه لو لم تكن لما عرف الظل، فإن الأشياء تعرف بأضدادها، أو جعلناها مستتبعة عليه تتلوه وتتبعه كما يستتبع الدليل المدلول. وثم لبيان أن هذا أعظم من الأول: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أنزلنا الظل قبضا على مهل أو سهلا أو سريعا، بأن أوقعنا موقعه الشمس، وفيه من المنافع ما لا تحصى، والقبض في مقابلة المد. وثم هنا أيضا لبيان أن الثالث أعظم من الأولين، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، شبه الظلام في ستره باللباس، والنوم سباتا راحة، وجعل النهار نشورا. بعثنا من أخي الموت أو ذا نشور ينتشر فيه الخلق لمعايشهم وأسبابهم، وهو الذي أرسل الرياح بشرا مبشرات، وقرئ نشورا أي ناشرات للسحاب بين يدي رحمته قدام المطر. قد مر تفصيل معناه وقراءته في سورة الأعراف: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو اسم لما يتطهر به كالسحور. وعن بعض أن المطر منه ما ينزل من السماء، وكل قطرة منه في البر بر، وفي البحر در، يعني لا يمكن ألا يكون له فوائد. ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق لنحيي به بلدة ميتا، وصفها بمذكر لمعنى الموضوع والبلد، ونسقيه مما خلقنا. ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق، فيعذبه أي يجعله عذبا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومنه ما يسقي الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق لنحيي به بلدة ميتا، وصفها بمذكر لمعنى الموضوع والبلد، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا، جمع ينسين أو إنسان كثيرا، فإن بعضهم أهل مدن لا يحتاجون غاية الاحتياج إلى المطر. وخص الأنعام من الحيوانات لأنه في معرض تعداد النعم، والأنعام ذخيرة الإنسان متعلقة بهم. ولقد صرفناه المطر بينهم مرة ببلد ومرة بأخرى. وعن ابن مسعود مرفوعا أن ليس من سنة بأمطر من أخرى، ولكن الله قسم هذه الأرزاق، فإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا فإلى البحار والفيافي، ليذكروا ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم، فأبى أكثر الناس إلا كفورا كفران النعمة أو جحودا، فإنهم قالوا مضرنا بنوء كذا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا نبيا ينذرهم ليسهل عليك أعباء النبوة، ولكن ما فعلنا تعظيما لأجرك، فلا تطع الكافرين فيما يريدونك عليه. وهذا يهيج له ولأمته: وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا لا يخالطه فتور، بأن تلزمهم بالحجج والآيات أو بما يأمرك القرآن وما علمت منه. وهو الذي مرج البحرين أرسلهما في مجاريهما وخلاهما، هذا عذب فرات بليغ عذوبة، وهذا ملح أجاج ونقيض الفرات، وجعل بينهما برزخا حاجزا حتى لا يخلط أحدهما بالآخر، وحجرا محجورا، وهو كلمة يقول المتعوذ كما مر في هذه السورة، لأن كل منهما يقول لصاحبه ما يقول المتعوذ عنه، وهو كدجلة تدخل المالح فتشقه فتجري في خلاله فراسخ ولا تختلط. وقد ذكر أن في سواحل بحر الهند مثل دجلة وأغرف، فالحاجز محظور القدرة فقط، أو المراد بالعذب الأنهار والعيون والآبار، وبالملح البحار المعروفة، وبالبرزخ الأرض الحائل بينهما. وهو الذي خلق من الماء النطفة بشرا فجعله نسبا ذوي نسب، أي ذكورا ينسب إليهم، فيقال فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان، وصهرا ذوات صهر إناثا يصاهر به الناو النسب، ما لا يحل نكاحه، والصهر ما يحل، وقيل في ابتداء أمره ولدا نسيبا ثم يتزود فيصير صهرا، وكان ربك قديرا على ما يشاء، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، نالوا كل العز ويتركون القادر المختار. وكان الكافر على ربه ظاهرا يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة والشرك، وقيل من ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك غير ملتفت إليه، أي هينا مهينا لا وقع له عند الله. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه على ما أرسلت به من البشارة والإنذار من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، أي لكن من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا بإنفاق ماله في سبيله فليفعل، أو لا أطلب أجرا إلا فعل من شاء التقرب إليه، كأن فعله الطاعة جعله من جنس أجره إظهارا لغاية الشفقة ودفعا لشبهة الطمع، كما تقول ما أطلب في تعليمك منك أجرا إلا عزتك وتوكل على الحي الذي لا يموت في الاستغناء عن وجودهم واستكفاء شرورهم، فإنه باق حقيق بالتوكل عليه. وسبح نزهه عن كل نقص بحمده متلبسا مثنيا بنعوت كماله، وكفى به كفى بالله بذنوب عباده خبيرا مطلعا. فلا عليك إن آمنوا أو كفروا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، قد مر في سورة الأعراف تفصيل معنى الرحمن خبر الذي أو خبر محذوف، ويكون الذي صفة للحي. فسأل به خبيرا أي سل ما ذكر من الخلق والاستواء، أي سل ما ذكر من الخلق والاستواء عالما يخبرك ومن أعلم من الله، أو المراد سل جبريل وقيل أهل الكتاب ليصدقك فيه. والسؤال يعد الباء، والسؤال يعد الباء لتضمنه معنى الاعتناء أو به متعلق بخبيرا. يعد بالباء. أحسن الله إليكم. قال والسؤال يعد بالباء لتضمنه معنى الاعتناء أو به متعلق بخبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فإنهم ما يطيقون هذا الاسم على الله. أنسجد لما تأمرنا للذي تأمرنا بسجوده أو لأمرك لنا وما نعرفه، وقل يأمرنا بالياء، فيكون هذا كلام بعضهم لبعض. وزادهم الأمر بالسجود نفورا عن الإيمان. تبارك الذي جعل في السماء بروجا قصورا عالية هي الكواكب السبعة، السيارة كالمنازل لسكانها، أو البروج الكواكب العظام، وجعل فيها سراجا الشمس، ومن قرأ سروجا فمراده الكواكب الكبار، وقمرا منيرا مضيئا بالليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ذوي خلفة يعقب هذا ذاك وذاك هذا، ويخلف كل واحد منهم الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه، فمن فاته عمله في أحد ما قضاه في الآخر. والفعلة بالكسر كالجلسة للحالة، وبالفتح للمرة لمن أراد أن يذكر لينظر في اختلافهما، فيعلم أن له صانع قادرا حكيما، أو أراد شكورا أن يشكر الله، ليكون وقتين للمتذكرين والشاكرين، من فاته ورده في أحدهما قام به في الآخر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا هينا أو مشيا هينا بسكينة ووقار من غير جبلية واستكبار، لا مشي المرضى، فإنه مكرون ومبتدأ خبر. الذين يمشون أو أولئك يجزون الغرفة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا خاطبوهم بما يكرهونه قالوا سدادا من القول، يسلمون فيه من الإثم، وتسليما منكم لا خير بيننا ولا شر. قال تعالى وإذا سمعوا اللغو الآية وعن الحسن البصري قالوا السلام، وفي الحديث ما يؤيده. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تخصيص البيتوت لأن الصلاة بالليل أفضل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما هلاكا ملحا لازما إنها ساءت مستقر ومقام مستقر، المفسر لضمير مبهم في ساءت والمخصوص بالذم المقدر، هو سبب الربط بين اسم إن وخبرها، أي بئست مستقرا هي قيل التعليلان من كلام الله أو حكاية لكلامهم، أي بئست مستقرا هي قيل التعليلان من كلام الله أو حكاية لكلامهم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ليسوا مبذرين ولا بخلاء، بل يكون إنفاقهم عدلا وسطا وقواما، إما خبر ثان أو حال مؤكدة. وقد فسر بعض المفسرين الإسراف بالنفقة في معصية الله وإن قلت، والإقتار بمنع حق الله، ولتشارك فيصح مع قولي وكان إنفاقهم بين الإسراف والتقدير قواما. فتأمل. والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتل إلا بالحق متعلق بلا يقتلون أو بالقتل المقدر، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما جزاء إثمية أو الآثام، أو الآثام واد أو بئر في جهنم، يضاعف له العذاب يوم القيامة بدل من يلقى آثاما ويخلد فيه مهانا، وتضيف العذاب والخلود فيه لانضمام الكبيرة إلى الكفر. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، أي تنقلب بنفس التوبة النصوح، فإن كل ما تذكر ما مضى تحسر وندم واستغفر، فيقلب الله ذنبه طاعة، فالعبد يتمنى أن تكون سيئاته أكثر من ذلك. ولا حديث صحيح تدل على هذا المعنى، أو أنه يمحوها ويثبت مكانها الإيمان وما عمل من الطاعة بإسلامه. وكان الله غفورا رحيما، فلذلك يعفو عن السيئات ويبدلها، ومن تاب عن المعاصي وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، يرجع إليه بذلك متابا مرضيا عنده، ويرجع إلى توابه مرجعا حسنا. والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون محاضر الباطل، أو لا يقيمون الشهادة الباطلة، وإذا مروا باللغو المعاصي المعاصي كلها لغو، مروا كراما مكرمين أنفسهم عما يشينهم، مسرعين معرضين، يعني لم يحضروا مجالسه، وإذا اتفق مرورهم به لم يتدنسوا بشيء. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم وعظوا بالقرآن لم يخروا ولم يسقطوا ولم يقيموا عليها صما وعميانا، يعني لم يقيموا عليها غير واعين ولا غير متبصرين بما فيها، بل سامعين بأذان واعية مبصرين بعيون راعية. فالنفي متوجه إلى القيد، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يسألون أن تكون أزواجهم وأولادهم مطيعين لله أبرارا تقر بهم عيونهم ويسرون برؤيتهم. ومن بيانية ترأيت منك أسدا أو ابتدائية، وجعلنا للمتقين إماما أئمة يقتدى بنا في الخير، ولا نفع متعد إلى غيرنا وحد إمام، لأن المراد كل واحد أو لأن المجموع لاتحاد طريقتهم كنفس واحدة أو لدلالة على الجنس ولا لبس. قيل جمع أم أي قيل جمع أم قيل جمع أم أي جع أي قيل جمع أم أي جع أي جعلنا قاصدين تابعي. جمع أم أحسن الله إليكم. قيل جمع أم أي جعلنا قاصدين تابعين للمتقين، أولئك يجزون الغرفة الدرجة الرفيعة في الجنة، واسم جنس نريد به الجمع، بما صبروا على طاعة الله وبلائه وعن محارمه، ويلقون فيها تحية وسلاما تحييهم الملائكة وتسلم عليهم، وبعضهم بعضا لقاهم كذا وبعضهم بعضا لقاهم كذا أي استقبلهم به، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، مقابل ساعات مستقرا ومقاما في المعنى والإعراب. قل ما يعبأ بكم ما يصنع بكم ربي لا وزن ولا مقدار لكم عنده لولا دعاؤكم إيمانكم وعبادتكم، وما يعبأ بخلقكم لولا عبادتكم يعني أن خلقكم لعبادتي، وما يبالي مغفرتكم لولا دعاؤكم أو آلية أخرى، أو ما يفعل بعذابكم لولا شرككم، وما إن كانت استفهامية النص نصبت على المصدر أي عبأ يعبأ أي عبأ يعبأكم، فقد كذبتم بما أخبرتكم به حيث خالفتموه، فسوف يكون التكذيب أي جزاؤه لزاما لازما لا ينفك عنكم. اللهم اجعلنا ممن أحسنت مستقرهم ومقامهم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الفرقان، وقال في قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا أي حاجزا حتى لا يختلط أو يخلط أحدهما بالآخر. وما هو هذا الحاجز؟ سبق الخلاف فيه أنه إما أن يكون هذا الحاجز إذا كان إما البر الذي يكون بين البحر والنهر، قد يكون نهر قريب من بحر ويحجز بينهما تلك المسافة التي تكون من الأرض، وإما أن يقصد به أنهما يختلطان سويا ولا يمتزجان. وقد قال العلماء حاجزا من قدرة الله يحجز بينهما، فتجد المالح والعذب يختلطان ويتمايزان عن بعض. والعلماء المعاصرون يرجعون هذا إلى مسألة الكثافة، اختلاف الكثافة، فلا يختلط المالح بالعذب، والله أعلم. وقال في قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. قال: وكان ربك قديرا، قال على ما يشاء. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: الأولى أن يطلق ويقال إن الله على كل شيء قدير لشمول قدرته جل جلاله لما يشاءه ولما لا يشاءه، فالأولى أن يقال الله على كل شيء قدير ولا يقال على ما يشاء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا، أي للذي تأمرنا بالسجود له. وفي القراءة الأخرى يأمرنا، قال: فيكون هذا كلام بعضهم لبعض، فيقول أنسجد لما يأمرنا، فهو من خطاب بعضهم لبعض، وهي قراءة متواترة، قراءة التاء والياء قراءتان متواترتان. والمصنف رحمه الله يعبر بقرئ ولا يقصد بذلك أن هذه القراءة ضعيفة أو نحو ذلك، وإنما قد يعبر بقرئ عن القراءة المتواترة أو الشاذة. ثم قال في قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال: تخصيص البيتوتة لأن الصلاة بالليل أفضل، لأن الصلاة بالليل أفضل، وإلا فإن من يصلي بالنهار فهو محمود وفي صلاته أجر عظيم، لكن الصلاة بالليل أفضل من الصلاة بالنهار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. عن بعض السلف أنه من أسماء الله وعن بعض أنه قسم. تلك إشارة إلى السورة، آيات الكتاب المبين القرآن. لعلك باخع قاتل نفسك، أشفق على نفسك أن تقتلها، ألا يكونوا مؤمنين لئلا يؤمنوا، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية ملجأة إلى الإيمان فظلت أعناقهم لها خاضعين منقادين فلا يقدرون بعدها على الإعراض. ولم يقل خاضعة لأن المقصود أهل الأعناق وزيلة الأعناق لبيان موضع الخضوع، أو لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء وجريت مجراه، أو المراد من الأعناق الرؤساء أو الجماعات، وعطف بصيغة الماضي على المضارع الذي هو الجزاء إشعارا بأن انقيادهم أمر مقطوع به، كأنه مضى فيخبر عنه. وما يأتيهم من ذكر طائفة من القرآن تكون موعظة من الرحمن، محدث مجدد إنزاله إلا كانوا عنه معرضين، استمروا على إعراضهم فلم يرفعوا إليه رؤوسهم، فقد كذبوا بالذكر وأدى تكذيبهم من الاستهزاء، فسأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، هو حقيق بالتعظيم حق أم بالاستهزاء باطل، أولم يروا لم ينظروا إلى الأرض إلى عجائبها كم أنبتنا فيها من كل زوج صنف كريم كثير النفع، والكريم صفة لكل ما يرضى في بابه، إن في ذلك الإنبات لآية على أن منبتها قادر حكيم. وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله وقضائه، فلهذا لا تنفعهم الآيات، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فيمهلهم مع أنه لا غالب عليه أحد. وإذ نادى مقدر بأذكر ربك موسى أن يأتي، أي بأن أو أن مفسرات القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون، تقدير رؤيتهم قائلا قولي لهم لا يتقون نحو إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أو استئناف اتبعه إرساله إليهم تعجيبا لموسى من أمنهم العواقب وعدم خوفهم عقاب الله، قال ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بعد التكذيب، فأعجز عن جوابهم، فأرسل جبريل إلى هارون اجعله نبيا يقوي قلبي ويتكلم حيث تعروني حبسه، ولهم علي ذنب اتبعت ذنب وهي قصاص قتل قط قتله موسى، فأخاف أن يقتلون به فلم يتم أمر الرسالة، قال كلا لن يقتلك، فذهب عطف على ما دل عليه، كلا يرتدي عما تظن، فذهب أنت وهارون وغلب الحاضر بآياتنا، إنا معكم مستمعون لما يجري بينكم وبين عدوكم فأظهركم عليه فلا تخف، ذكر معكم بلفظ الجمع كمستمعون للتعظيم مثل نفسه بمن حضر محضرا ليصغي إلى مقاولتهم، فيمد أولياءه ومعكم إما حال أو ظرف مقدم أو خبر أول، فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين، لوحدة المرسل به وحد الرسول، أو لاتحاد ما في الآخرة، أو لأنه أراد كل واحد منهما، أو لأنه مصدر وصف به أي ذو رسالة، أن أرسل معنا بني إسرائيل، خليهم يذهب ومعنا إلى الشام، قال فرعون بعدما أتيا وأديا رسالتهما ألم نربك فينا في منازلنا وليدا طفلا ولبثت فينا من عمرك سنين 30 سنة، وفعلت فعلتك التي فعلت، أي قتلت قطي وبخه بما جرى على يدي وعظمه حيث أتى به مجملا، كأنه لفظاعتي لا ينطق به بعدما عرض عليه نعمه، وأنت من الكافرين الجاحدين لنعمتي، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين الجاهلين، لم يأتني من الله شيء، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما نبوة أو فهما وعلما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي تلك التربية نعمة لأنك اتخذتهم عبيدا ومتخذتني عبدا، فهذا اعتراف بنعمته، أو تلك نعمة لأنك عبدتهم، ولولا ذلك لكفلني أهلي وما كنت إلى تربيتك محتاجا، يعني هذا منة ونعمة لا حقيقة تحتها، بل نقمة في الحقيقة، أو تلك إشارة إلى ما في الذهن، وقوله أن عبدت إلى آخر عطف بيانها، أي تعبدك إياهم منة تمنها علي، وليست إلا غاية نقمة وبلية، أو همزة الإنكار مقدرة، أي أو تلك نعمة، وقوله أن عبدت إلى آخر علة للإنكار، أي هل يبقى إحسان مع تلك الإساءة وكيف تقابله؟ قال فرعون وما رب العالمين، أي شيء هو، وهذا إنكار منه أن يكون إله غيره، قال رب السماوات والأرض وما بينهما ما بين الجنسين إن كنتم موقنين، من أهل الإيقان والنظر الصحيح، قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه تعجبا لا تستمعون هذا، كأنه سمع ما لم يسمع قط، قال موسى ربكم ورب آبائكم إكم الأولين لم يكن فرعون ولا قومه، إشارة إلى أن الإله لا بد أن يكون قديما في الحادث لا يليق، قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون حيث يتكلم بما لم نعهد أن نسمع وينفي ما اتفق عليه الخلق من ألوهيته، قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما فإن طلوع الشمس من جانب والغروب من آخر على هيئة مستقيمة مع اختلاف المطالع في فصول السنة من أظهر ما استدل به إن كنتم تعقلون إن كنتم عقلاء عارض أن رسولكم لمجنون عارض أن رسولكم لمجنون به. قيل سؤال فرعون بقوله وما رب العالمين عن حقيقة المرسل، وموسى عرفه بأظهر خواصه وآثاره إشارة إلى أن بيان حقيقته ممتنع، ولهذا قال إن كنتم منقلين الأشياء محققين لها. ثم استعاد فرعون لأنه سأل عن الحقيقة وأجيب بالأفعال، ثم عدل إلى ما هو أقرب إلى الناظر وأوضح عند التأمل ثم صرح فرعون بجنونه لأنه يسأل عن شيء ويجيب عن آخر، ثم استدل بشيء من غرائب آثاره الظاهرة الدالة على كمال قدرته وحكمته، فعدل فرعون إلى التهديد قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. اللام للعاد، فسجنه هو تم بعيدة العمق، فسجنه هو تم بعيدة العمق مظلمة أي ممن عرفت حالهم في السجن. قال أولو جئتك بشيء مبين، الواو للحال إذا تفعل بذلك، ولو جئتك بشيء يبين لك صدقي. قال فأت به إن كنت من الصادقين في دعواك أو في أن لك بينة، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ظاهر ثعبانيته، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين تتلألأ كالشمس لها شعاع يكاد يغشى الأبصار ويسد الأفق. قال للملأ حوله ظرف في محل الحال، إن هذا لساحر عليم في سحره يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره بأن يذهب بقلوب الناس فيكثر أعوانه فيغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم، فماذا تأمرون من المؤامرة وهي المشاورة ويشير علي فيه ما أصنع، أو من الأمر أي أمر تأمرون على الوجهين كلام من فرط الدهش. قالوا أرجح أخره وأخاه أو احبسهما وبعث شرطا في المدائن حاشرين يجمعون السحرة يأتوك بكل سحار عليم لعلهم يغلبونه. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، الميقات وقت الضحى، واليوم يوم عيدهم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، حثهم على الانطلاق كما تقول لعبدك هل أنت منطلق إلى فلان، لعلنا نتبع السحرة ولا نتبع موسى إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يعني إن غلبتم لكم الأجر والقربة، فإذا جواب وجزاء. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، هذا إذن منه في تقديم ما هو فاعله ما هم فاعله البتة. فألقوا حبالهم وعصيهم جمع عصا، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أقسموا بعزة لفرط اعتقادهم الغلبة. فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف تبتلع ما يفكون ما يزورونه، أو ما مصرية وتسمية المفوك إفكا للمبالغة. فألقي السحرة ساجدين لعلم أن هذا وراء السحريان، لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أرموا بأنفسهم إلى الأرض كأنهم أخذوا فطرحوا طرحا على وجوههم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فوادعكم ذلك وتواطأتم عليه، أو فعلمكم شيئا دون شيء يريد التلبس على قوم من خوف اعتقادهم حقيته، فلسوف تعلمون وبال ما فعلتم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف المختلفات اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير لا ضرر لنا في ذلك، إنا إلى ربنا منقلبون، نرجع إليه وهو لا يضيع أجر الصابرين، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لموسى من القبط وبالله من أهل زماننا، وقد مر في سورة الأعراف وطه بسطها، فارجع إليهم. وأوحينا إلى موسى نسل بعبادي من مصر، وذلك بعد مدة متطاولة هو بين أظهر القبط يدعوهم إلى الله وهم لا يزيدون سوى الكفر والإصرار، إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده، هذا علة الأمر بالإسراء لأنهم سببوا هلاك الأعداء. فأرسل فرعون حين علم خروجهم في المدائن حاشرين يحشرون العساكر ليتبعوهم فيأخذوهم، إن هؤلاء أي قال لهم إن بني إسرائيل شرذمة طائفة قليلة، قليلون صفة أو خبر بعد خبر قيل إنهم 670,000 ومقدمة جيش فرعون 700,000، وإنهم لنا لغائضون لفاعلون ما يغيظنا، وإنا لجميع حاذر لجمع من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور، وهذه معاذير لئلا يظن به الخوف. فأخرجناهم من كلام الله إلى حكاية كلامهم أي بهذه الداعية، من جنات بساتين بنوا على شاطئ النيل، وعيون أنهار جارية، وكنوز أموال جمعوها ولم يعطوا حق الله، ومقام كريم منازل حسنة. كذلك الأمر، وأخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا، وأورثنا بني إسرائيل أعطيناهم ديارهم وأموالهم، فأتبعوهم فلحقوهم مشرقين داخلين في وقت شروق طلوع الشمس. فلما ترى الجمعان رأى كل منهم الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون ملحقون. قال موسى ثقة بوعد الله كلا لن يدركوكم، إن معي ربي بالنصرة سيهدين طريق النجاة. فأوحينا إلى موسى أن يضرب أن مفسرة بعصاك البحر القلزم، فانفلق أي ضرب فانشق. أوحى إلى البحر إذا ضربك موسى بعصا فانفلق له، فبات البحر تلك الليلة يضرب بعضه بعضا فرقا من الله وانتظارا لما أمره الله. فكان كل فرق كل قطعة من البحر كالطود العظيم كالجبل الضخم. وأزلفنا قربنا ثم الآخرين فرعون وقومهم حتى دخلوا مداخلهم من أثرهم، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية عبرة وعظة، وما كان أكثر المؤمنين، ما آمن منهم إلا رجل وامرأة، وإن ربك لهو العزيز الغالب الرحيم بأوليائه. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الشعراء، فقال في قوله تعالى طاسيم ميم عن بعض السلف إنه اسم، إنه من أسماء الله، وعن بعضهم إنه قسم. والراجح في هذه الحروف المقطعة كما سبق مرارا أن يقال الله أعلم بمراده بها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين، قال ولم يقل خاضعة لأن المقصود أهل الأعناق، فحذف هذا أي فظل أهل الأعناق خاضعين، هذا المقصود به. ثم قال في قوله تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، وقال تعالى في الأنعام ألم يروا بحذف الواو في أولم. ووجه ذلك أن الإتيان بالواو أشد إنكارا، وذلك في إهلاك من كان قبلهم، وهو أمر غائب غير مشاهد، فجاء بالواو. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فرعون امتن على موسى أنه رباه، فقال له موسى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله جمع عدة معاني أو أقوال في هذه الآية، قال أي تلك التربية نعمة لأنك اتخذتهم عبيدا، وما اتخذتني عبدا فهذا اعتراف بنعمته. يقول موسى أنك اتخذتهم عبيدا ولم تتخذني عبدا كما فعل ببني إسرائيل، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. المعنى الثاني أو تلك نعمة لأجل أنك عبدتهم ولولا ذلك لكفلني أهلي وما كنت لتربيتك محتاجا، يعني هذا منة ونعمة لا حقيقة تحتها. فموسى يقول لك كيف تمتن علي وإنما احتجت إلى تربيتك بسبب استعبادك لبني إسرائيل، ولولا هذا الاستعباد لما احتجت إلى هذه التربية، بل هي نقمة في الحقيقة. ثم ذكر المعنى الثالث قال أو تلك إشارة إلى ما في الذهن، وقوله أن عبدت إلى آخره عطف بيانها أي تعبيدك إياهم منه منة تمنها علي، وليست إلا غاية نقمة وبلية. ثم ذكر معنى الرابع قال أو همزة الإنكار مقدرة، أي أو تلك نعمة وقولا عبدت إلى آخره إلا للإنكار، أي هل يبقى إحسان مع تلك الإساءات وكيف تقابله. وكل هذه معاني متقاربة، وحاصل هذه الأقوال أنك يا فرعون ليس لك نعمة بتربيتي وقد فعلت ما فعلت في بني إسرائيل على ما ذكر من تقديرات وأقوال محتملة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر قال فوادعكم ذلك وتواطأتم عليه، قوله فوادعكم أي صالحكم على ذلك، أي حصل بينكم وبينه اتفاق على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وقال تعالى في الدخان: وزروع ومقام كريم. ووجهه أن كلا الأمرين قد تركوه، لأن مصر ذات زروع وذات كنوز، ففي سورة ذكر هذه النعمة، وفي السورة الأخرى ذكر الأمر الآخر. ثم قال تعالى: وورثناها بني إسرائيل. وقال تعالى في الدخان: وورثناها قوما آخرين. ووجه ذلك أن قوله تعالى بني إسرائيل، فلعله لما سكنوها بعد مدة طويلة من غرق فرعون، وذلك لما تهود ملك مصر. وأما قوله قوما آخرين فهم قوم هلكوا، ملكوا مصر بعد فرعون وقومه، ثم هلكوا، ثم جاء بعد ذلك بني إسرائيل. وخلاصة الأمر أن بني إسرائيل خرجوا بعد هلاك فرعون، خرجوا من مصر، لأنهم قد عبروا البحر إلى الأرض المقدسة، فهلك فرعون في أثناء الغرق، فملك قوم. فهذا المراد بقول تعالى قوما آخرين. ثم بعد مدة تهود ملك مصر وعاد بنو إسرائيل، فأصبحت فملكوا الأرض التي كان فيها فرعون، فلذلك قال الله تعالى: وورثناها بني إسرائيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واتلوا يا محمد عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، سألهم ليريهم أن معبودهم لا يستحق العبادة، قالوا نعبد أصناما فنظل ندوم لها عاكفين عابدين، أطنبوا في الجواب كمن يفتخر بصنيعه، قال: هل يسمعونكم يسمعون دعاكم إذ تدعون، ومجيئه مضارعا ما إذ على حكاية الحال الماضية استحضارا لها، أو ينفعونكم إذ تعبدونها، أو يضرون إذ تعرضون عنها، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فقلدناهم، أسندوا فعلهم إلى التقليد المحض، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإن التقدم والأولية لا يكون برهانا على الصحة، فإنهم عدو لي، أراد أن يقول عدو لكم، لكن بنى الكلام على التعريض لأنه أدخل في القبول، كقولك: لمن يسيء الأدب ليت والدي أدب، ليت والدي أدبني، يعني هل عرفتم أنكم عبدتم أعداءكم. قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، قيل معناه عدو لي لو عبدتهم فلهذا لا أعبدهم، وقيل من باب القلب أين يعدو لهم، ووحد العدو لأنه في الأصل مصدر إلا رب العالمين منقطع ومتصل، لأنهم يعبدون الأصنام مع الله الذي خلقني فهو يهديني إلى طريق مصالح معاشي ومعادي. وعطف الجملة الإسمية بالفاعل للدلالة على استمرار الهداية المتأخرة، والذي هو يطعمني ويسقيني، تكرار الموصول للدلالة على استقلال كل باقتضاء الحكم، وإذا مرضت فهو يشفي، عطف على الصلة من غير إعادة الموصول، لأن الصحة والمرض في الأكثر يتبعان المأكول والمشروب. وراء الأدب كما حكى الله تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأيضا غرضه تعداد النعم، والمرض من النقم بحسب الظاهر، وأما لماذا تمعنا وسيلة للسعداء إلى نيل الفوز، وللأشقياء إلى تقليل أسباب عذابهم وتطهير الدنيا من دنسهم، فبموت الظالم تفرع الطير في أوكارها، فأمر لا ضرر فيه لأنها غير محسوس، إنما الضرر في مقدماتها عن المرض، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني إن صدر عني صغيرة، رب هب لي حكما علما وفهما ونبوءة، وألحقني بالصالحين الكاملين في الصلاح الذين ما أذربوا، واجعل لي لسان صديق في الآخرين ذكرا جميلا وثناء حسنا بعدي إلى القيامة، وأذكر به ويقتدى بي في الخير، وقيل صادقا من ذريتي يدعو الناس إلى الله، وجعلني من ورثة جنة النعيم ممن لهم الجنة كأخص أموالهم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين. وهذا قبل أن يتبين أنه عدو لله كما مر في سورة التوبة: ولا تخزيني لا تفضحني ولا تذلني يوم يبعثون، يبعث الخلائق أو هؤلاء المشركون، وجميع الأنبياء عليهم السلام مشفقون من سوء العاقبة، فإنه لا معاقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أو لا تخزيني بإهانة والدي، وقد ورد أن إبراهيم يلقى أباه في القيامة فيقول وعدك ألا تخزيني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لكن من أتى بقلب سليم عن الشرك أو صحيح إلا مريض كالمنافق يسلم وينتفع، أو حال من أتى بهذا القلب ينفعه أو لا ينفعه شيء إلا حال من أتى الله به، أو لا ينفعني أحدا إلا سليم القلب لأنه صرف المال في الخير وأرشد الأولاد أو جعل سلامة قلبي من جنسهما، كما تقول هل لك مال وأولاد فيقول مالي وأولادي غنى قلبي، وأزلفت الجنة للمتقين قربت لهم عطف على لا ينفع، وبرزت الجحيم وضرت للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم كما زعمتم أنهم شفعاء أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم، فإنهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم فكبكبوا ألقوا الكبكبة تكرير الكب جعل تكرير لفظي لتكرير معنى، وكانوا ينكبوا فيها مرة بعد أخرى فيها في جهنم هم المعبدون والغاوون العابدون والتابعون والمتبعون وجنود إبريق. فألقوا والكبكبة تكرير الكب. نعم أحسن الله إليكم. قال فكبكبوا ألقوا الكبكبة تكرير الكب جعل تكرير لفظي لتكرير معنى، كأنه ينكب فيها مرة بعد أخرى فيها في جهنم هم المعبدون والغاوون العابدون أو التابعون والمتبعون وجنود إبليس متبعه أجمعون، تأكيد للجنود قالوا السفلة للكبراء وهم فيها يختصمون، جملة حالية معترضة بين القول ومقوله تالله إن كنا أي إنه كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين حيث كنا لكم تبعنا، وضمير قالوا للأصنام وعابديها وتسويتهم أنهم عبدوها واتخذوها آلهة، وما ضلنا إلا المجرمون على الوجه الأول من باب الالتفات، وعلى الثاني المراد من المجرمون آباؤهم وسادتهم، فما لنا من شافعين كما للمؤمنين ولا من صديق حميم من الاهتمام أي الاهتمام أو من الحامة أي الخاصة، ولتعدد أنواع الشفعاء من الملك والنبي والولي جمع الشفيع بخلاف الصديق، ولأن الصديق الحقيقي قليل ولذلك قيل هو اسم لا معنى له، فلو أن لنا كرة رجع إلى الدنيا فنكون نصيب بجواب لو التي للتمني من المؤمنين، إن في ذلك مذكور من قصة إبراهيم لآية حجة وعظة فكان فيها من الإرشاد والتنبيه والاستدلال على ترتيب الأنيق، نصحهم ووعدهم وأوعدهم بأحسن طريق، وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز القادر الرحيم بالإمهال، كذبت قوم نوح القوم بدليل تصغيرها على قويمة مؤنثة المرسلين، فإن من كذب رسولا فقد كذب الرسل، إذ قال لهم أخوهم نوح لأنه منهم ألا تتقون الله إني لكم رسول أمين عرفتموني قبل الرسالة بالأمانة فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر على ما أدعوكم إليه إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون، كرره تأكيدا وتنبيها على أن كل من الأمانة وحسم الطمع موجب لقبول النصح، فكيف إذا اجتمع قالوا أنؤمن لك الهمزة للإنكار واتبعك الأرذلون الواو للحال وأتباع الحاكة والسوقة حينئذ، قال وما علمي بما كانوا يعملون ما أعلم صنائعهم وليس لي من دلالتهم شيء إنما كلفت بالدعوة المطلقة إن حسابهم إلا على ربي لا أطلب إلا التصديق فيما جئت به والله مطلع على السرائر لو تشعرون لعلمتم ذلك، قيل مرادهم أنهم سفرة اتبعوك لعزة ولقمة لا لاعتقاد ويقين، كما قال تعالى حكاية الذين هم أراذلنا بادي الرأي فأجاب بأني لا أعلم أعمالهم وأنهم مخلصون فيها أو لا وأنا لا أطلب سوى التصديق وحسابهم على الله، وما أنا بطارد المؤمنين فقيرا كان أو غنيا شريفا أو دنيا إن أنا إلا نذير مبين فليس لي طرد أحد واجتباء آخر، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح عما تقول لتكونن من المرجومين المقتولين بالحجارة أو المشتومين، قال ربي إن قومي كذبوني وما دعا وما شكى عليهم وعنهم إلا بعد أيام متطاولة يدعوهم وهم في كفرهم يعمهون، فافتح فاحكم بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين من بلاء ينزل عليهم أو من كيدهم وشومهم، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون المملوء من أنواع الأشياء، ثم أغرقنا بعد أي بعد إن جاء المؤمنين الباقين من قومه، إن في ذلك لآية دالة على أن المكذبين في معرض العقوبة ولو بعد حين، وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، كذبت عاد التأنيث باعتبار القبيلة وهو في الأصل اسم أبيهم المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود هو أيضا منهم ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما سألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، تصدير القصص بمضمون عبارة واحدة ليعلم أن كلمته متفقة وأن اختلف في بعض الفروع، أتبنون بكل ريع مكان مرتفع آية عمارة مشيدة عالية كآية في الشهرة، تعبثون في بنائها لا تحتاجون إليها بل لشهرة، قيل بنوا على الطرق عمارات كالقصور يجلسون فيها يسخرون بمن يمر والمراد منها بروج الحمام فإنهم متولعون بها، وتتخذون مصانع قصورا وحصونا أو مأخذ الماء لعلكم تخلدون ترون الخلود، وإذا بطشتم سطوتم بطشتم جبالين متسلطين ظالمين بلا رحمة، فاتقوا الله وأطيعون فإن أعمالكم تورث الخزي والندامة، واتقوا الذي أمدكم أعطاكم بما تعلمون من الخير نبههم على نعم الله مجملة ثم فصلها بقوله أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، ثم أوعدهم فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن بقيتم على الكفر والكفران. قالوا سواء مستو علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي مستو علينا وعظك وعدمه، فإن على ما نحن فيه نراوي عنه، إن هذا إلا خلق الأولين، ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأوائل، ونحن سالكون وراهم نعيش كما عاشوا ونموت كما ماتوا، ولا بعث ولا نشور، أو ما هذا الذي جئتنا به إلا عادتهم يكذبون ويزخرفون. ومن قرأ خلق بفتح الخاء والسكون اللام فالمراد اختلاقهم واختراعهم، وما نحن بمعذبين، لا نخاف مما تخاف علينا وتخوفنا به، فكذبوا فأهلكناهم يعني بريح صرصر إن في ذلك الآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أتتركون فيما هاهنا آمنين، إنكار لأن يتركوا مخلدين في نعيم أو تذكير بالنعمة في تقلية الله إياهم، وما يتنعمون فيه آمنين، فالهمزة للإنكار أو للتقرير، وما مصورة أي في الذي استقر في هذا المكان من النعم، ثم فسر المجمل بقوله في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم لطيف ضامر، طلع إناث النخل بالنسبة إلى فعولها لطيف، وطلع البرني ألطف من غيره، أو مكسور مظلوم من كثرة الثمر، وإفراد النخل لفضله على الأشجار، وتنحتون من الجبال بيوتا فارين حاذقين متقنين لنحتها، قيل من رأى منازلهم، قيل من رأى منازلهم لرأى عجبا أو أشرين بطلين، فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين رؤسائهم وقادتهم الذين يفسدون في الأرض بالكفر وأنواع المعاصي ولا يصلحون قطعا. قالوا إنما أنت من المسحرين الذين سحروا كثيرا حتى غلبوا على عقولهم، أو من الذين لهم سحر، أو من الذين لهم سحر أي رية، يعني أنت لست بملك فكيف تكون نبيا، أو من الذين لهم سحر الرئة. أحسن الله إليكم. قال أو من الذين لهم سحر أي رية، يعني أنت لست بملك فكيف تكون نبيا، ما أنت إلا بشر مثلنا، هذا على الوجه الثاني تأكيد، فأتي بآية إن كنت من الصادقين في دعواك. قال هذه ناقة دعا الله تعالى فأخرجها من الصخرة بمحضر باقتراح لها شرب نصيب من الماء، ولكم شرب يوم معلوم هو يوم لا تشرب فيه الماء، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، عظم اليوم لعظم ما يحل فيه، فعقروا أسند العقر إليهم لأن كلهم راضون به، فأصبحوا نادمين عند معاينة العذاب، فأخذهم العذاب زلزال معصية اقتلعت قلوبهم بهما، فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون ذكران من العالمين، أي أتأتون من بين العالمين الذكران، يعني إنكم مختصون بتلك الفاحشة لا يشارككم شيء، أو أتأتون ذكران من بين أولادي على ما غلبت الإناث الموضوع له، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم من بيان لما، بل أنتم قوم عادون مفرطون في المعصية حيث تختصون بفاحشة لا تشارككم بهما. قالوا لئن لم تنتهي عما تنازعنا فيه يا لوط لتكونن من المخرجين من أرضنا، قال إني لعملكم من القارين من المبغضين غاية البغض، رب نجني وأهلي مما يعملون من وباله، فنجيناه وأهله وأهل بيته ومن تبعه أجمعين، بين أخرجناهم من بين حين حلول العذاب إلا عجوزا في الغابرين، أي موصوفة بكونها في الباقين في العذاب، هي امرأة لوط خرجت معهم وهم مأمورون بأن لا يلتفتوا إلى القرية إذا سمعوا صيحة العذاب وهي التفتت، لأنها كانت تحبهم راضية بعمل فأهلكها الله بحجارة من السماء، أو هي ما خرجت معهم، ثم دمرنا أهلكنا الآخرين ثم أهلكنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا قلب الله ديارهم، وحين التقليب أمطر عليهم الحجارة أو أمطار الحجارة على مسافريهم، فساء مطر المنذرين مطرهم، ولام المنذرين للجنس لأنه يجب أن يكون فاعل المدح والذم جنسا أو مضافا إليه ليكون فيه إبهام، ويكون المخصوص بالمدح أو الذم تفسيره، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة شجرة كانوا يعبدون المرسلين إذ قال لهم شعيب لم يقلنا أخوهم معنا وأخوهم نسبا، لأنه نسبهم إلى عبادة شجرة فقطع نسبة الأخوة بينهم، والأصح أنهم أهل مدين، ولهذا وعظهم وأمرهم بوفاء الكيل كما في قصة مدين سواء وعن بعضهم وعن بعض هم غيرهم وشعيب من أهلي وشعيب من أهل مدين لا منهم، فلهذا لم يقل أخوهم ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا وأتموا الكيل ولا تكونوا من المخسرين حقوق الناس بالتطفيف، وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان السوي قيل القسطاس القبان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوا شيئا من حقوقهم، ولا تعثوا لا تغلوا في الفساد في الأرض حال كونكم مفسدين بالقتل وقطع الطريق. واتقوا الذي خلقكم والجبلة ذوي الجبلة الأولين يعني وخلق الخلائق الأولين، قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا أتوا بالواو هؤلاء دون قوم ثمود، دلالة على إنه جامع بين وصفين متنافيين للرسالة مبالغة في تكذيب، وكذا أكدوا في نفي عنه بقولهم وإن ظنك لمن الكاذبين، والظن بمعنى العلم بدليل إن واللام. ولذا أيضا ما طلبوا البرهان عنه بل قطعوا بما يدل على الياس، حيث قالوا فأسقط علينا كسفا قطعة وعذابا من السماء إن كنت من الصادقين في الدعوة، قال ربي أعلم بما تعملون فيجازيكم بما أنتم تستحقون، فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، سلط عليهم حر شديد فأضلتهم سحابة واستظلوا جميعا بظلها، فخرجت نار من السحابة وأحرقتهم عن بعض كشف عنهم الظلة وحمي عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلاء، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، هذا هو العلة في نزول العذاب على الأمم، ولو آمن أكثرهم كما آمن قريش لأمهلهم، وإن ربك لهو العزيز الغالب المنتقم من الأعداء الرحيم على أوليائه. وهذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار بعدما فصلها مكررة تسلية للرسول وتهديدا لمن خالفه، وإنه القرآن لتنزيل منزل رب العالمين نزل به الباء للتعدية الروح الأمين جبريل على قلبك لأنه بلسانك ولغتك فتفهمه، أولا من غير أن تلاحظ الألفاظ كيف جرت، ولو لم يكن بلغتك لكان نازلا على سمعك تسمع الألفاظ أولا ثم تخرج المعاني منها، وإن كنت ماهرا بتلك اللغة أيضا لتكون من المنذرين عن كل ما لا يرضى به الله، بلسان عربي مبين واضح المعنى متعلق بنزل، وقيل بالمنذرين أي لتكون ممن أنذروا بلغة العرب، وهم خمسة هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد عليهم أفضل الصلوات وأتمها ومن التحيات أزكاها، وإنه أي ذكر القرآن لفي زبر الأولين كتبهم، أو لم يكن لهم آية على صحته أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي أليس علم علمائهم بأنه من الله دليلا دالا على صحته، والمراد العدول منهم كعبد الله بن سلام وسلمان، وقرئ تكن بالتاء مع رفع آية، فآية اسم كان ولهم خبره أن يعلمه إلى آخره بدل من الاسم، أو اسم كان ضمير القصرة وأن يعلمه إلى آخره مبتدأ أو آية خبره، والجملة خبر كان. ولو نزلناه القرآن الفصيح الذي عجز دونه أفصح فصحاء العرب على بعض العجمين الذين لا يدرون من العربية فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين لفرط عنادهم، قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، الآية قيل معناه ولو نزلنا القرآن بلغة العجم على بعض العجمين فقرأوا على أهل مكة ما كانوا به يؤمنون، قال تعالى ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته، كذلك سلكناه أدخلنا الكفر والتكذيب في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فلا ينفعهم حينئذ فيأتيهم بغتة وهم يشعرون بإتيان العذاب فيقولوا هل نحن منظرون يتمنون النظرة فبعذابنا يستعجلون، وهم يطلبون النظرة عند نزول العذاب كما قالوا فأتنا بما تعدنا، نقل أنه لما نزل فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قالوا متى هذا العذاب فنزل فبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، لم ينفعهم تمتعهم في أيام متطاولة ولم يدفع شيئا من العذاب عنهم، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل ينذرونهم ذكرى مصدر لمنذرون لأن أنذر وذكر متقاربان أو مفعول له، أي منذرون لأجل الموعظة، أو أهلكناهم بعد إلزام الحجة تذكرة وعبرة لغيرهم، وما كنا ظالمين فنهلك قبل الإنذار، وما تنزلت به الشياطين نزل به الروح الأمين للشياطين، وما ينبغي لهم ما يصح للشياطين أن ينزلوا به فإنهم ينزلون الفساد وما في القرآن إلا الرشاد وما يستطيعون فإنهم ينزلون لفساد. نعم. صلى الله إليكم، قال: فإنهم ينزلون لفساد، وما في القرآن إلا الرشاد، وما يستطيعون إنزاله وإن أرادوا، إنهم عن السميع عن استراق السمع من السماع، بحيث يكون المسموع كلاما مفيدا تاما، لمعزولون محجوبون كما قالوا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، الآية: فلا تدعوا مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين. عن ابن عباس يحذر به غيره يقول: يا محمد أنت أكرم خلقي، ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك، وأنذر عشيرتك الأقربين، فإن الاعتناء بشأنهم أوفر، واخفض جناحك لين جانبك، وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين لا من المنافقين، فإنهم أيضا يتبعونك بحسب الظاهر، فإن عصوك لم يتبعوك، فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يقدر على قهر الأعداء ونصر الأولياء، يكفيك شر من يعصيك، الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وحدك، وتقلبك في الساجدين عطف على كاف يراك، أي تصرفك بأركان الصلاة فيما بين المصلين، يعني يراك إذا صليت منفردا وإذا صليت في جماعة، أو تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين، أو تقلبك في أصلاب آبائك الأنبياء من نبي إلى نبي حتى أخرجك، يعني توكل على من يراك في أحوال اجتهادك في مرضاته، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ بعدما قال: وما تنزلت به الشياطين، قال: هل أخبركم بأن الشياطين على من تتنزل؟ تنزلوا على كل أفاك كذاب أثيم كثير الإثم، هم الكهنة والمنجمون، يلقون السماء، يسترق الشياطين السمع من السماء، فيختطفون كلمة من الملائكة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس مع 100 كذبة. وفي الحديث: ربما أدركه الشياب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، وهذا يدل على أن الإسراق حينئذ أيضا واقع، أو معناه يلقي أفاكون السمع إلى الشياطين، فيتلقون منهم ظنونا وإمارات أكثرها أكاذيب، وأكثرهم كاذبون، قل من يصدق منهم. والشعراء يتبعهم الغاوون، أي الضالون، يعني شعراء الكفار الذين يهجون النبي عليه السلام، ويقولون: نحن نقول مثل ما يقول محمد، يجتمع إليهم غواة يستمعون ويرون عنهم: ألم تر أنه في كل واد من أودية الكلام يهيبون يذهبون كالمجنون، فإن أكثر الأشعار وأحسنها خيالات لا حقيقة لها، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فاعلم أن القرآن ليس بشعر وأنت لست بشاعر، فإن أتباعك هداة مهديون، والقرآن كله حق صدق، وأنت بالصدق موصوف وبالوفاء معروف، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء للشعراء المؤمنين المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الهاجين لأعداء الله، وذكروا الله كثيرا في شعرهم وغير شعرهم، وانتصروا من الكفار بهجوهم من بعد ما ظلموا، أي مكافأة هجاتهم، هجوا للمسلمين لما نزلت. والشعراء يتبعهم الغاوون، جاء حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إليه عليه السلام وهم يبكون، فقالوا: قد علم الله حين نزل هذه الآية أن شعراء، فأنزل الله إلا الذين آمنوا الآية، وسيعلم الذين ظلموا بأن ذموا قوما ومدحوا قوما بباطل وتكلموا بلا كاذب، أي منقلب ينقلبون، أي مرجع يرجعون بعد الموت، فيه تهديد شديد. وسياق الآية: وإن كان في الكفار وشعرائهم، لكن عام لكل ظالم. ولذا كتب الصديق رضي الله عنه عند الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا: حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب، إن استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، وقال تعالى في سورة الصفات: ماذا تعبدون؟ ووجه ذلك أن ماذا أبلغ في الاستفهام من ما، فقوله تعالى ما تعبدون خارج مخرج الاستفهام عن حقيقة معبودهم، فلذلك أجابوه بقولهم نعبد أصناما. وأما آية الصفات فهو استفهام توبيخ وتقريع بعد معرفته لمعبودهم. ثم قال تعالى عن إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، إلى آخر ما ذكر إلى آخر الآيات. فكرر هو مع في يهدين ويطعمني ويشفين ويسقين ويشفين، ولم يكرره في مرضت ويميتني. وهذا ووجه هذا سلوك الأدب في إضافة المحبوب والنعمة إلى الله تعالى، وسكوته عن المكروه من المرض والموت وإضافته إلى نفسه. قال: وإذا مرضت، ولم يقل يمرضني الله، مع أن هذا قدر الله، لكن هذا السلوك للأدب. ثم قال تعالى: واجعل لي، عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال ابن عطية رحمه الله: ولسان الصدق هو الثناء وتخليد المكانة بإجماع المفسرين، وكذا حكى الإجماع القرطبي وأبو حيان. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، قال: فإن من كذب رسولا فقد كذب الرسل. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة: المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: كذبت عاد المرسلين، إلى آخر الآيات، قال: تصدير القصص بمضمون عبارة واحدة ليعلم أن كلمتهم متفقة وإن اختلفت في بعض الفروع. كل هذه القصص تبدأ: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود، كذب قوم لوط، إلى آخره. قد لا تكون العبارة واحدة، لكن الفروع مختلفة، لكن المضمون واحد، وكلمتهم متفقة، نسأل الله السلامة والعافية على التكذيب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين، قال: أي ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأوائل. قال: ومن قرأ خلق الأولين، أي اختلاقهم واختراعهم، أي كذب الأولين، وما قراءتان متواترتان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: إنما أنت من المسحرين. وذكر معنيين لهذه الجملة، أي الذين سحروا كثيرا حتى غلبوا على عقولهم، فأنت تقول ما لا تعرف بسبب تأثير السحر عليك. أو المعنى الثاني، قال: من الذين لهم سحر. السحر هي الرئة، هي الرئة، قال المفسر: أي رئة، أي المقصود بها الرئة، يعني أنت لست بملك، وأنت بشر مثلنا، ولك رئة، قفص صدري نحو ذلك، فكيف تدعي أنك رسول؟ ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى عند نهاية هذه القصص: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، قبل قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين، قال: وهذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار بعدما فصلها مكررة. هذه القصص هنا جاءت مختصرة وفصلت في القرآن، جاءت في سورة الأعراف مفصلة، وجاء شيء منها في سورة هود مفصلة، وفي مواضع من القرآن، وموسى ذكر في مواضع كثيرة، ونوح في سورة نوح، وغيرها من الأنبياء فصلت كثير هذه القصص في القرآن، لكن هنا جاء بها على سبيل الإيجاز. قال: بعدما فصلها مكررة تسلية لرسوله وتهديدا لمن خالف. هذه القصص تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، فلست أنت وحدك يا رسول الله، يكذبك قومك، كل هذه القصص بدأت بك: كذبت كذبت كذبت، هذا تكذيب، هذه سنة الله، وهذا ابتلاء، وهذه رفعة للرسول ليصبر. وكذلك أتباع الرسول من بعده لابد أن يتعرضوا إلى البلاء، ولابد أن يصبروا، وإذا دعوا الناس قد يقابلهم الناس بالتكذيب وبالرد، فليس الطريق بسهل. إذا كان الرسل الذين أيدوا بالأدلة والمعجزات ونزل عليهم الوحي يقابلون بهذا، فكيف بأتباع الرسل الذين ليس لهم شيء من هذا؟ لكن هذه سنة الله، يبتلي الرسل ومن بعد الرسل ليرفع درجاتهم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أولم يكن لهم آية، أي يعلمه علماء بني إسرائيل، يكن لهم آية. قال: وقرئ تكن، أولم تكن لهم آية. وهي قراءة متواترة، هما قراءتان متواترتان. قال: بالتاء مع رفع آية، فآية اسم كان. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، قال: أي الضالون، يعني شعراء الكفار الذين يهجون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية ليس ذم لكل شاعر، لأن الله استثنى بعد ما ذكر أوصاف هؤلاء، قال: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، أي واد من أودية الكلام، ويتكلمون ويشببون بالنساء ويذمون، قد يأتون إلى أتقى الناس وأكرم الناس فيخرجون بأسوأ الصور. والشعر مؤثر قديما ولا زال إلى اليوم له تأثير، وخاصة قديما فكان الشعر هو ديوان العرب، وهو وسيلة لنقل الأخبار، وهو الوسيلة لإثبات المحامد أو المساوئ. فقد يقول الشاعر قصيدة فيرفع قبيلة وتبقى مرتفعة، وقد يأتي شاعر آخر ويقول قصيدة يهجو بها قبيلة، وليست هي كذلك، لكن هذا الشعر ينتشر فيؤذي هذه القبيلة. فكان الشعر قديما هو الوسيلة الوحيدة لتثبيت هذه المعاني أو المآثر، ولم يكن عند العرب كتابة وتأليف وتصنيف، وإنما كانوا يحفظون الشعر. ومما يذكر في ذلك أن قوما كانوا يسمون بأنف الناقة، وكانوا يستحيون من هذا الاسم، فإذا ذكر أحدهم: من أين أنت؟ طأطأ برأسه وقال: من بني أنف الناقة. فجاء شاعر من الشعراء فمدحهم ببيت من الشعر، فقال: قوم هم الأنوف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف ناقة الذنب. فأصبح لما انتشر هذا البيت أصبح الواحد منهم يفخر بهذا، فإذا سئل: من أنت؟ يقول: من بني أنف الناقة. وكانه يقول للسائل أنه هو من بني أنف الناقة، وأنت أيها السائل ماذا تكون من الناقة. فأصبح فالشعر له تأثير، ولذلك وله نفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أهجهم روح القدس معك، لكنه كلام كسائر الكلام، حسن حسن وقبيح قبيح، إذا استعمل فيما ينفع نفع الله به، وإذا استعمل في هدم الإسلام أو في الإساءة إلى الخلق فإنه يكون ضارا على صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة النمل، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، عن ابن عباس: ومن أسماء الله، تلك آيات القرآن إشارة إلى آيات تلك السورة، وكتاب مبين، وهو القرآن، وعطفه لعطف إحدى الصفتين على الأخرى، هدى وبشرى للمؤمنين، حالان من الآيات أو خبران لمحذوف أو بدلان من الآيات أو خبران بعد خبر، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، تكرير الضمير للاختصاص والواو للعطف أو للحال، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم أي أعمالهم القبيحة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون عنها لا يدركون قباحتها، أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدارين وهم في الآخرة هم الأخسرون، ما أحد أشد منهم خسرانا، وإنك لتلقى لتؤتى القرآن من لدن حكيم عليم، أي حكيم أي عليم أي حكيم أي عليم. ولهذا المعنى نكرهما، وهذا تمهيد لذكر هذه القصص التي تأتي، فكم فيها من لطائف حكمه من لطائف حكمه ودقائق علمه، إذ قال مقدر بأذكر، كأنه قال: خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسى، ومتعلق بعليم موسى لأهله حين مسيره من مدين إلى مصر وقد ضل الطريق، إني آنست أبصرت نارا سآتيكم منها من أهل النار بخبر عن حال الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس، الشهاب الشعلة، والقبس النار المقتبسة من جبل ونحوه، فهو إما بدل أو صفة، وقراءة الإضافة من إضافة الخاص إلى العام، لعلكم تصطلون رجاء أن تستدفئوا بها من البرد فإنهم في ليل شتوي. فلما جاءها نودي أن بورك أي بأن أو أن مفسرة فإن في النداء معنى القول من في النار عن ابن عباس وغير أي قدس من في النار وهو الله سبحانه والنار نوره تعالى على معنى أنه نادى موسى منها وأسمع كلامه من جهتها أو المراد من في طلب النار وهو موسى أو المراد الملائكة فإن فيها ملائكة لهم زجل بالتسبيح والتقديس ومن حولها الملائكة وموسى وسبحان الله رب العالمين من تمام ما نودي به لئلا يتوهم أنه مكان يشبه شيئا من مخلوقاته. يا موسى إنه الضمير للشأن أنا الله أو راجع إلى المتكلم وأنا خبره والله بيان له وخبر بعد خبر العزيز الغالب الحكيم فيما يفعل وألقي عصاك عطف على بورك أي قيل له بورك من في النار وقيل له ألقي عصاك فلما رآها أي فلما ألقى رآها تهتز وتتحرك كأنها جان حية خفيفة سريعة ولا مدبرا أي هرب موسى ولم يعقب لم يرجع يا موسى أي نودي يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق قيل معناه من أمنته من عذاب لا يخاف عن حية إلا من ظلم لكن من ظلم من العباد نفسه ثم بدل حسنا بعد سوء تاب وعمل صالحا فإني غفور رحيم أغفر له ظلمه وإلستم أيها المرسلون من الظالمين التائبين فلا خوف عليكم بوجه ولكن من ظلم قبل النبوة ثم تاب فإني أغفر له ومن غفر له لا يخاف أو الاستثناء متصلون لا يخافون إلا الذين ظلموا بارتكاب الصغائر وحينئذ تم الكلام ويكون ثم بدل عطفا على محذوف تقديره فمن ظلم ثم بدل ويكون ثم بدل عطفا على محذوف تقديره فمن ظلم ثم بدل إلى آخره فإني أغفر له أو معناه لا يخافون إلا من فر إلا من فرط منه ما إلا من فرط منه ما غفر له فإنه يخاف وقد تحقق أن المغفور المرحوم لا يخاف من الذنب المغفور البتة فإذا لا يخاف منهم أحد البتة على القطع وأدخل يدك في جيبك أي في جيب درعك وقد نقل أنه كانت عليه مدراعة من صوف لا كم لها تخرج بيضاء كأنها قطعة قمر تتلألأ من غير سوء كبرص في تسع آيات عيدها في تسع آيات لا فرعون وقومه أو معنى وأدخل يدك في جملة تسع آيات وعدادهن وعلى هذا إلى فرعون متعلق بمحذوف أي مبعوثا مرسلا إليه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءت آياتنا بين جاءهم موسى بها مبصرة ظاهرة للناظرين قالوا هذا سحر مبين وجحدوا كذبوا بها واستيقنتها أنفسهم أي وقد استيقنتها أنفسهم أنها من عند الله الواو للحال ظلما أي جحدوا جحدوا للظلم وعلوا وللترفع والتكبر عن اتباعه فانظر كيف كان عاقبة المفسدين في الدارين ولقد آتينا داود وسليمان علما أي علم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين شكرا على ما أعطاهما من العلم وورث سليمان داود نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده وقال سليمان يعدد نعم الله عليه يا أيها الناس علمنا منطق الطير نفهم ما يقصد بصوته وأوتينا من كل شيء يؤتينا ما يحتاج إليه الملك أو المراد الكثرة كما تقول فلان يعلم كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر جمع لسليمان جنوده من الجن وكانوا هم حول الإنس والإنس وهم يلونه والطير وهن فوق رأسه فإن كان حر أضلته منه بأجنحتها فهم يوزعون يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا حتى إذا أتوا على وادي النمل هو بالشام أو بالطائف ولما كان إتيانهم من فوق عدي بعلى أو المراد قطعة كما تقول أتى على شيء إذا أنفده وبلغ آخرة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لما نسب إليهم ما يختص به العقلاء وبحسب الظاهر خاطبهم خطاب العقلاء لا يحطمنكم سليمان وجنوده إلا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم استناف أو بدل من الأمر وهم لا يشعرون أنهم يحطمونكم في إشعار بأنهم لو علموا لم يحطموا لأنهم جنود نبي فتبسم ضاحكا يتبسم مقدرا الضحك فإن المتبسم يصير ضاحكا إذا اتصل وداوم وهو للتعجب أو للسرور من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك ألهمني شكرا أو لعني وحرصني به التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عداد عبادك الصالحين الكاملين في الصلاح وتفقد تعرف الطير فلم ير فيها الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد كأنه ظن أنه حاضر ولا يراه لسائر ثم لاح أنه غائب فقال أم كان بل أكان من الغائبين كأنه يسأل عن صحة ما لاح له عن ابن عباس أن الهدهد يدل سليمان على الماء ينظر الماء تحت الأرض ويعرف كم مساحته وبعده يخبره، فيأمر الجن بالحفر، فنزل بفلات يوما ولم يجده، فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين بحجة تبين عذره. حلف على أحد الثلاثة، التعذيب أو الذبح أو العفو بشرط العذر أو الحلف على الأولين إن لم يكن الثالث، والثالث للتقابل أدخل في سلكهما لأنه محلوف عليه بالحقيقة. فمكث الهدهد غير بعيد زمانا غير مدين، فقال أحط بما لم تحط به، علمت ما لم تعلمه، وجئتك من سبأ مدينة باليمن، أو اسم قبيلة هم ملوك اليمن، بنبأ بقدر يقين، إني وجدت امرأة أي بلقيس تملكهم الضمير لسبأ باعتبار أهلها، وأوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك، ولها عرش عظيم بالنسبة إلى عروش أمثالها من ذهب مكلل بأنواع الجواهر، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فلا يهتدون إلى قبائح أعمالهم، فصدهم منعهم عن السبيل طريق الحق فهم لا يهتدون إليه. ألا يسجدوا أي صدهم أو زين لهم أعمالهم ليلا يسجدوا، ومن قرأ ألا بالتخفيف فمعناه ألا يا قوم اسجدوا، وهو استئناف أمر من الله بالسجود أو من الهدهد أو من سليمان. لله الذي يخرج الخبأ يظهر ما خفي في غيره، وعام لإنزال المطر وإنبات النبات وإنشاء البنين والبنات وغيرها في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، فله استحقاق السجود لا لكرة تدور على الفلك بأمر مديرها. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم المحيط بجملة المكونات. قال سليمان سننظر نتعرف من النظر بمعنى التأمل، أصدقت أم كنت من الكاذبين، أيامك أم كذبت، فالتغيير للمبالغة ومحافظة الفواصل. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم تنحى عنهم إلى مكان قريب، فانظر ماذا يرجعون يردون بالجواب، أو ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول. قالت بعدما ألقي الكتاب إليها، يا أيها الملأ خاطبت عظماء قومها، إني ألقي إلي كتاب كريم، لو جاء وجازتي وفصاعتي، أو لأنه مكتوب، أو لشرف صاحب، أو لغضبتي من جهات، إنه من سليمان السناف، وإنه أي المكتوب أو المضمون، بسم الله الرحمن الرحيم، وعن السلف لم يكتب أحد قبله البسملة. ألا تعلوا علي أي المقصود، ألا تتكبروا علي أو عليكم، ألا تتكبروا علي، فأما صرية وأتوني مسلمين مؤمنين أو منقادين. لما أظهر عندهم المعجزة وهي إلقاء الكتاب على تلك الحالة أمرهم بالإسلام والانقياد. ونقل بعض المفسرين أن عبارة الكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الآية، فعلى هذا لما قالت ألقي إلي كتاب كريم كأن سائلا قال بين لي مضمونه ومكتوبه، فأجابت وقرأت عن بعضهم أن عبارته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فحينئذ كان سائلا يقول بعدما قالت ألقي إلي ما فيه، فقالت إن مضمونه وما فيه من سليمان، وإن فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، وترك الواو فيها لا تعلو ليدل على أنه المقصود من الكتاب. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أجيب لي في أمري الحادث، ما كنت قاطعة فاصلة أمرا، ما بت حتى تشهدون إلا بمحضركم. قالوا نحن أولو قوة عدد كثير وأولو بأس شديد بلاء ونجدة في الحرب، كان الملأ 312 أميرا مع كل منهم 10,000، والأمر موكول إليك، فانظري ماذا تأمرين من المقاتلة والصلح نطعك. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة مقارا أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، ذكرتها معاقبة الحرب وسوء مغبتها، وأنها سجال لا يدرى عاقبتها، وكذلك يفعلونه من كلام الله تصديق الله، وقيل من تتمة كلامنا تقديرا وتأكيدا لما وصفت، وإني مرسلة إليهم بهدية بأيادي رسل، فناظرة بما يرجع المرسلون بأي شيء يرجعون من حالة حتى أعمل بحسب ذلك. عن ابن عباس وغيره قالت إن قبل الهدية فهو ملك نحاربه، وإن لم يقبل فهو نبي نتبعه. فلما جاء ما أهدي إليه أو الرسول سليمان قال تمدون خطاب للرسل أو للرسول والمرسل على تغليب المخاطب بمال، فما آتاني الله من النبوة والملك والمال خير مما آتاكم، فلا وقع لهديتكم عندي، بل أنتم بهديتكم التي يرسل بها بعضكم إلى بعض تفرحون، أو بل أنتم بهذه الهدية التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك بأنكم قدرتم على إهداء مثلها، وأما أنا فغني عنها، وقيل معناه بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها، فيكون عبارة عن الرد، والهدية الذهب والجواهر مع الجوار والغلمان. ارجع أيها الرسول إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها من بلدتهم أدلة دليلنا بذهاب أسباب عزهم، وهم صاغرون أسرا. قال يا أيها الملأ وإيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين. لما وصف الهدهد عرشها أعجبه، فأراد يأخذه قبل إسلامه لأنه يحرم عليه أموال بعد الإسلام، أو طلب عرشها ليريها معجزة أخرى، ورد اختبار عقلها بأن تعرف عرشها. قال: عفريت خبيث قوي من الجن بيان له أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك من مجلسك للحكومة، وكان يجلس إلى نصف النهار، وإني عليه على حملي قوي أمين على ما فيه من الجواهر. فقال سليمان: أريد أسرع من هذا. قال: الذي عنده علم من الكتاب جنس الكتب السماوية، وواصف كاتبه صديق يعلم اسم الله الأعظم، وعن بعض هو خضر، وكان عرشها في اليمن وسليمان في بيت المقدس. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي قبل أن ترد طرفك التي أرسلت نحو شيء، وهذا نحو أي قبل أن ترد طرفك التي أرسلت نحو شيء، وهذا مثل في الإسراع. وآتيك في الموضعين يحتمل الفعل واسم الفاعل. فلما رآه العرش مستقرا حاصلا عنده قال: هذا من فضل ربي. اعترف بأنه فضل وغير مستحق به، ليبلوني يعامل معي معاملة من يختبر عبده وأشكر نعمته، فرى ذلك من فضلي بلا حول ولا قوة مني. أم أكفر بأن أرى نفسي مستحقا له وقصر في أداء مواجبه، والفعلان بدلان من مفعول يبلو. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ترجع فوائده إليه، ومن كفر فإن ربي غني عن شكره كريم بالإقبال على من يكفر. قال: نكروا غيروا لها عرشها بتقديم شيء وتأخير شيء من أجزائها وتبديل جواهره عن مكانها. ننظر جواب الأمر: أتهتدي إلى أنه عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون، بل ها لا تعرف شيئا إذا ذكرت عنده بسخافة العقل. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو رعت الحزم، فما جزمت لقيام احتمال عقلي، وهذا من ذكائها. وأوتينا العلم بصحة نبوءته من قبلها، قبل تلك المعجزة التي رأيناها اليوم، وكنا مسلمين منقادين له قبل مجيئنا، وصدها منع ما كانت تعبد من دون الله عبادة الشمس عن التقدم إلى الإسلام. إنها كانت من قوم كافرين مستأنفة بمنزلة العلة، وقوله وصدها إلى هنا إما من كلام الله أو من كلام سليمان، وقوله وأوتينا العلم إلى آخر من كلام سليمان. وقومه عطفوا على جوابها لأنه لاح من جوابها إيمانها بالله ورسوله، حيث جوزت خرق العادة الذي هو من معجزات الأنبياء. أي وأتينا العلم بالله قبلها وكنا منقادين، لم نزل على دين الله. وغرضهم من هذا الحديث التحدث بنعم الله شكرا له. وقيل معناه وصد سليمان بلقيس عن عبادة الشمس، أو صد عن التوحيد عبادتها للشمس، وكونها نشأت بين أظهر المشركين لا سخافة عقلها كما قيل. قيل لها دخل الصرح القصر، أمر قبل قدومها فبني قصر صحته من زجاج أبيض وتحته الماء. صوابها صحنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: صحنه من زجاج أبيض وتحته الماء، وألقي فيه حيوانات البحر، ووضع سريره في صدره. فلما رأته حسبته لجة ماء راكدا وكشفت عن ساقيا، وإنما فعل ذلك ليري عظمته ومعجزته، أو لأن ورد يتزوجها. وقد قيل له: إن قدميك كحافر حمار، فراد يبصرها فرأى أحسن الناس ساقا. قال لها: إنه صرح ممرد مملس من قوارير زجاج، فلا تخافي ولا تكشفي عن ساقيك. قالت: لما رأت معجزاتي ودعاها إلى الإسلام: ربي إني ظلمت نفسي بالشرك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فيما أمر به عباده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة النمل، فقال في قوله تعالى: طاسين، عن ابن عباس: هو من أسماء الله. وهذا الراجح فيه أن يقال: الله أعلم بمراده بها، فهي مما استأثر الله بعلمه. ثم قال في قوله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس: أي قدس من في النار، وهو الله سبحانه، والنار نوره تعالى، على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها، هذا القول الأول. فهذه النار هي من نور الله كما جاء عن ابن عباس، وكذا نقله ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس. فقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال ابن عباس: نور رب العالمين. وقال قبل ذلك: لم تكن نارا، إنما كانت نورا يتوهج، هذا القول الأول. ثم قال: أو المراد من في طلب النار وهو موسى، أو المراد الملائكة، فإن فيها ملائكة لهم زجل. فخلاصة الأمر أن هذا النور الذي رأى موسى هو من نور رب العالمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال تعالى: يا موسى إنه أنا الله. قال: إنه ضمير للشأن، يسمى ضمير الشأن، باعتبار أنه يعود على الشأن أي الأمر المتحدث عنه، ويسمى أيضا ضمير القصة باعتبار أنه يعود على القصة أي للمسألة المتحدث عنها. فإنه أي هذا الشأن أنا الله العزيز الحكيم. ثم قال: فلما رآها تهتز، وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان قال حية خفيفة سريعة. وقال تعالى في سورة الأعراف: فإذا هي ثعبان مبين. والثعبان هو أكبر الحيات، ووجه ذلك أنها جاءت في سرعتها، أنها جان كأنها جان في سرعتها وخفتها، وهي ثعبان في عظمها، فهي جمعت بين العظم والسرعة والخفة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال علي بن عباس: إن الهدهد يدل سليمان على الماء، ينظر الماء تحت الأرض ويعرف كم مساحة بعده إلى آخره، كل هذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال: فله استحقاق السجود لا لكرة تدور، المراد تدور على الفلك، المراد الشمس الذي قال إني وجدتها، الذي قال عنها الهدهد يسجدون للشمس من دون الله، فأخبر أنهم يعبدون الشمس، فلذلك قال المصنف: لا لكرة تدور على الفلك بأمر مديرها وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. قالت رأت الحزم فيما جزمت لقيام احتمال عقلي، وهذا من ذكائها. هذا الجواب يدل على الذكاء البالغ، لأنها لم تنفي ولم تثبت، لم تقل هو العرش، أنه هو عرشها، ولم تنفي وتقول لا ليس بعرشها، وإنما قالت كأنه هو. ومثل هذه الأجوبة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، وأن يتعود ويعود نفسه عليها في الأمور المحتملة، فيكون الجواب يأتي على هذا وهذا، لا يكون ردا ولا يكون إثباتا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قال: وإنما فعل ذلك ليريها عظمته ومعجزته، أو لأنه أراد أن يتزوجها، وقد قيل له إن قدميها كحافر حمار. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا غريب ومنكر جدا. والأقرب في مثل هذه السياقات أنه متلقاه عن أهل الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا من الإسرائيليات، وإنما الأوجه هو القول الأول، إنما فعل ذلك ليريها عظمته ومعجزته، أي الذي أقدره الله عليها بقدرته، فيدعوها إلى الإسلام والإيمان، وليس كما جاء عن بني إسرائيل أنه أراد أن يرى ساقيها هل أو قدمها هل هو كحافر حمار أو لا، إن هذه من الإسرائيليات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا، أي بأن يعبدوا، أي بأن يعبدوا الله، فإذا هم فريقان، فريق مؤمن وفريق كافر، يختصمون، واختصامهما مر في سورة الأعراف. قال الذين استكبروا الآية: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة بالعقوبة فتقولون ائتنا بما تعدنا قبل الحسنة التوبة فتؤخرنا إلى نزول العذاب. كانوا يقولون إن صدق إيعاده تبنى حينئذ زاعمين أنها مقبولة حينئذ، فخاطبهم على حسب اعتقادهم، لولا هل لا تستغفرون الله قبل العذاب لعلكم ترحمون فإنها لا تقبل حينئذ. قالوا اطيرنا تشاءمنا بك وبمن معك فإنهم قحطوا وتفرقت كلمتهم منذ كذبوه. قال طائركم عند الله أي شؤمكم عنده أتاكم منه بكفركم بل أنتم قوم تفتنون تختبرون بالخير والشر. أضرب عن بيان الطائر إلى ذكر ما هو الداعي إلى الضراء. وكان في المدينة في مدينة ثمود 9 رهط أي أنفس وقع تمييزا للتسعة لأنه بمعنى الجماعة وهو من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة وهم الذين عقروا الناقة أبناء أشرافهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون يعني أعمالهم محض فساد. قالوا تقاسموا بالله أي قال بعضهم لبعض احلفوا لنبيتنه أي لنقتلنه ليلا وأهله والبيات مباغتة العدو ليلا ثم لنقولن لولي دمه ما شهدنا مهلك أهله ما حضرنا إهلاكهم وإنا لصادقون أي ونحلف إنا لصادقون أو نقول له ذلك والحال إن عند الناس عظماء صادقون. قيل إنا صادقون في ذلك القول لأن ما حضرنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكهم كان العذاب بل مهلكه ومهلكهم كان العذاب عندهم أقبح من قتل نبي الله والمؤمن كان الكذب عندهم أقبح من كأن الكذب الكذب نعم عندهم أقل أحسن الله كأن الكذب عندهم أقبح من قتل نبي الله والمؤمنين ومكروا مكرا بتلك المواضعة ومكرنا مكرا جازيناهم على ذلك وهم لا يشعرون بمكرنا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم فإنهم لما خرجوا لإهلاكهم بعد عقر الناقة دمغتهم الملائكة بالحجارة أو جثم عليهم جبل فماتوا وقومهم أجمعين وإهلاكهم بالصيحة. وقراءة إنا بكسر الهمزة بالاستئناف وخبر كان كيف وإن جعلتها تامة فكيف حال. وأما في قراءة فتح الهمزة فيحتمل أن يكون خبرا لكان وكيف حال أو بدلا. فتلك بيوتهم خاوية خالية أو ساقطة حال عاملها معنى الإشارة بما ظلموا بسبب ظلمهم إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فإن الجهال لا يتأملون حتى يتعظوا. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صالحا ومن معه ولوطا أي اذكره إذ قال بدل لقومه أتأتون الفاحشة كأنها لقبحها ليست الفاحشة إلا إياها وأنتم تبصرون يبصر بعضكم بعضا لا تستترون وتأتون في ناديكم المنكر أو تعلمون أنها فاحشة. أئنكم لا تأتون الرجال شهوة تتركون المانع الشرعي والزاجر العقلي بمجرد شهوة من دون النساء التي لا مانع لها لا شرعيا ولا طبعيا بل أنتم قوم تجهلون سفهاء. ولما كان القوم في معنى المخاطب ذكر الفعل بصيغة الخطاب الجزء 20 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن أفعالنا ويعدونها أقذارا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هذا استهزاء. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي قدرنا كونها من الباقين في العذاب وأمطرنا عليهم مطرا هو الحجارة فساء مطر المنذرين قد مر إعرابه في آخر سورة الشعراء فتذكر. قل يا محمد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أمره أن يحمد على نصرة أوليائه وإهلاك أعدائه وأن السلام على عباد الله المصطفين الأخيار هم الأنبياء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هم الصحابة اصطفاهم لنبيه رضي الله عنهم. الله الذي نجا من وحده من الهلاك هو خير الذي نجا من أحسن الله دي. الذي نجا من وحده من الهلاك خير أم يشركون الأصنام التي لم تغني شيئا عن عابدها وهو إلزام لهم وتسفيه لرأيهم. فمن المعلوم أن لا خير فيما أشركوه أصلا أمن خلق السماوات والأرض قيل تقديره أما يشركون خير أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به عدل إلى التكلم للتنبيه على الإنبات على أن الإنبات الذي هو عندكم من أنفع الأشياء مختص به لا يقدر عليه غيره حدائق ذات بهجة بساتين ذات حسن ما كان لكم ليس في قدرتكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أغيره يقرن به بل هم قوم يعدلون عن الحق أمن جعل بدل من أمن خلق الأرض قرارا دحها وسواها للاستقرار وجعل خلالها وسطها أنهارا جارية وجعل لها رواسي جبالا ثوابت وجعل بين البحرين العذب والمالح حاجزا مانعا من قدرته لا يختلطان كما مر في سورة الفرقان أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون الجهلاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه الكفرة يعترفون بذلك لا يلجأون في حال الاضطرار إلا إليه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض سكانها يهلك قرنا وينشئ آخر أإله مع الله قليلا ما تذكرون ما صلة أي تذكرون تذكرا تذكرون تذكرا قليلا لا يترتب عليه نفع أو المراد من القلة العدم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر بما خلق من الدلائل السماوية كالنجوم والأرضية كالجبال والأرضية كالجبال ومن يرسل الرياح بشرا مبشرات بين يدي رحمته قدام المطر أإله مع الله يقدر على مثله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده الكفرة وإن أنكروا الإعادة لكن كانت مبينة بالحجج الواضحة فهي ثابتة ومن يرزقكم من السماء والأرض بأسباب سماوية وأرضية أإله مع الله يفعل ذلك قل هاتوا برهانكم على أن مع الله إله آخر إن كنتم صادقين في دعواكم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لما بين اختصاصه بكمال القدرة أتبعه ما هو كاللازم له وهو التفرد بعلم الغيب وقد ذكر أنها نزلت حين سأل المشركون متى البعث والإعادة والاستثناء منقطع ورفعه على لغة بني تميم واختير تلك اللغة لنكتة وهي المبالغة في نفي علم الغيب عن غيره كما قالوا فيه وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس والمراد بمن فيهما الموجودون فإن العوام يحسبون أن كل موجود فيهما البتة فعلى هذا الاستثناء متصل وما يشعرون أيان يبعثون متى ينشرون بل ادارك علمهم في الآخرة انتهى واضمحل في شأن الآخرة لا يقرون بوجوده سيما بوقته وقراءة أدرك بمعنى أي تتابع حتى انقطع قيل بمعنى تلاحق وتساوى أي هم في الجهل في أمر الآخرة سواء أو بمعنى أدرك انتهى وتكمل وادارك تتابع واستحكم علمهم في يوم القيامة حتى عاينوها ولا ينفعهم العلم قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الآية بل هم في شك منها أي لا يقرون بوجودها بل لهم الشك فيها فإن عدم الإقرار بشيء قد يكون لعدم التوجه إليه وقد يكون بعده والثاني أقبح ويحسن الإضراب بعد المصنف أثبت أول قراءة أدرك بل أدرك علمه في الآخرة أي انتهى وضمحل ثم قال وقراءة الدارك أي تتابع وهم قراءتان مستقبل نعم أحسن الله إليكم وقد يكون بعده والثاني أقبح ويحسن الإضراب بل هم منها عمون عيون قلوبهم عمي ومنشأ عماهم الآخرة فلذلك عداه بمن دون عن فإن الكفر بهم صيرهم أضل من البهائم وهذا وإن كان خاصا بالمشركين ممن في السماوات والأرض نصب إلى الجميع كما يسند فعل البعض إلى الكل وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخر الآيات قال في قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط قال أنفس ثم بين أن الرهط من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة. قال ابن سيدة: اتفق المفسرون على أن المعنى تسعة رجال، وكذا حكى الإجماع أبو حيان، أي تسعة رجال، المراد بالرهط الرجال. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وجعل بين البحرين حاجزا، قال العذب والمالح حاجزا أي مانعا من قدرته، لا يختلطان كما في سورة الفرقان. واختلف العلماء في هذا الحاجز على قولين: القول الأول كما سبق أن المقصود بالحاجز الأراضي الواسعة التي تفصل الأنهار عن البحار بحيث لا تختلط المياه فيهما، وهو الذي اختاره ابن كثير وابن سعدي. والقول الثاني أن بين البحرين العذب والفرات حاجزا لا يظهر للعيان، خلق الله بقدرته يمنع من اختلاط الماء العذب بالماء المالح رغم التقائهما، وهذا اختاره القرطبي والإيجي، روي عن ابن عباس وقتادة. نعم. نعم. تفضل يا أحمد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون من القبور أحياء. والعامل في أئذا فعل يدل عليه أئنا لمخرجون، وهو يخرج لأن ما بعد كل من الهمزة وإن واللام لا يعمل فيها قبله، وتكرير الهمزة لتأكيد الإنكار. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل بعث محمد، إن هذا إلا أساطير الأولين، سمرهم وأكاذيبهم، قل لهم سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، حتى تعلموا أن هذا ليس بكذب وأسمار. ولا تحزن يا محمد عليهم على تكذيبهم وإعراضهم عنك، ولا تكن في ضيق حرج صدر مما يمكرون من مكرهم، فإن الله يعصمك ويقولون متى هذا الوعد؟ القيامة، وقيل وعد العذاب إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم دنا لكم وتبعكم بعض الذي تستعجلون كيوم بدر، فإنه قامت فيه قيامتهم. وحكم لعل وعسى في مواعيد الملوك حكم الجزم، وإنما يطلقونه إظهارا لوقارهم، وأن الرمزة منهم كافية في الإعراض. وإن ربك لذو فضل على الناس بتأخير عذابهم مع استحقاقهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن وما تخفي صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة خافية في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، اللوح المحفوظ. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كأمر عيسى وعزير وأحوال الجنة والنار، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، فإنهم أهل الانتفاع به. إن ربك يقضي بينهم بين المختلفين في الدين بحكمه بما يحكم به، وهو العزيز فلا يرد حكمه، العليم بأحوال من يحكم عليه وله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والحق يعلو ولا يعلى، إنك لا تسمع الموتى الكفار فإنهم كالموتى في عدم الانتفاع بما يستمعون، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والكفار كالصم في تلك الحال التي هي أبعد من الاستماع، فإن الأصم إذا كان حاضرا قد يسمع، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم وهم عمي، إن تسمع سماع انتفاع إلا من يؤمن بآياتنا، من هو في علم الله مصدق بآياتنا فهم مسلمون مخلصون منقادون. فبلغ أنت رسالتك ولا يضيق صدرك، وإذا وقع القول وجب العذاب والسخط عليهم، حين لا يقبل من كافر الإيمان. أخرجنا لهم دابة من الأرض، من نفس مكة أو من بواديها. وفي الحديث أول الآيات خروجا طلوع الشمس من المغرب، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. تكلمهم من الكلام أو من الكلم أي الجرح، فقد ورد أن عصا موسى تكون بيدها فتنكت في وجه المؤمنين نكتة بيضاء فتبيض منها وجوههم، وبيدها خاتم سليمان، وتنكت الكافر بها في وجهه فتسود منها وجوههم، وفي الشواذ تكلمهم بفتح التاء وجزم الكاف، أن الناس قرئ بفتح الهمزة وكسرها، ومن قال إن هذا كلامها فيكون تقديره بأن الناس والكسر لتضمين الكلام معنى القول، وعند من يقول إنه من الكلم أو كلامها إبطال كل دين سوى الإسلام أو لعنة الله على الكافرين فتقديره لأن الناس علة لتكلمهم أو لأخرجنا، وعلى كسرها مستأنفة كانوا بآياتنا يعني بخروجها وسائر أحوالها، فإنهما من آيات الله يأو بالقرآن، فإن أكثر الناس حينئذ كفار لا يوقنون، وكلامها على بعض التوجيهات حكاية لقول الله ويوم نحشر من كل أمة من للتبعيض فوجا جماعة ممن من للبيان يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا، وهو عبارة عن كثرتهم، حتى إذا جاءوا إلى المحشر قال الله لهم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بعلمه، الواو الحال أي أكذبتم بادي الرأي من غير إحاطة علم بكنها أو للعطف، أي أجمعتم من بين التكذيب وعدم التأمل لتحققها، أم ماذا كنتم تعملون أم أي شيء كنتم تعملون بها بعد ذلك، وهذا توبيخ وتبكيت كما تقول لعبدك الذي أكل مالك وأنت تعلمه أأكلته أم بعته أم ضل عنك أم ماذا عملت به، ووقع القول عليهم حل عليهم العذاب الموعود بما ظلموا، فهم لا ينطقون بحجة وعذر في جواب هذا السؤال عنهم، ألم يروا ألم ينظروا ويتفكروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالقرار والنوم والنهار مبصرا في نصب مبصرا بالحال مبالغة، فإنما هو حال لأهلها جعله من أحواله، يعني لو تأملوا لعلموا كمال قدرته ولطفه على خلقه، فما أنكروا الحشر وشكروا نعمه فما أشركوا به، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فإنهم المتأملون في مثل تلك الآيات، ويوم أيذكر يوم ينفخ في الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل في آخر عمر الدنيا، والمراد الزمان الممتد الشامل لزمان النفختين، ففزع من في السماوات ومن في الأرض من الهول، وعن بعضهم معناه يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتوا إلا من شاء الله، عن كثير من السلف هم الشهداء لا يصل إليهم الفزع أحياء عند ربهم أو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت لا يصل إليهم الفزع، ثم يقبض أرواحهم أو موسى بدل صعقته في الدنيا أو الحور والرضوان ومالك والزبانية، وقيل غير ذلك، وكل أتوه المراد حضورهم الموقف داخلين صاغرين، وترى الجبال تحسبها جامدة ثابتة في مكانها وهي تمر مر السحاب في السرعة، والأجرام العظام إذا تحركت لا يكاد تتبين حركتها كالسحاب، صنع الله مصدر مؤكد لنفسه من مضمون، ويوم ينفخ الآية الذي أتقن أحكم كل شيء وأودع فيه من الحكم ما أودع، إنه خبير بما تفعلون، فيجازيهم عليه من جاء في ذلك اليوم بالحسنة كلمة التوحيد والإخلاص، فله خير منها رضوان الله أو تضعيف حسنته، وهم من فزع يومئذ آمنون، نوع فزع وهو فزع دخول النار أو الفزع مطلقة، ومن جاء بالسيئة أجمع السلف على أن المراد من السيئة هنا الشرك، فكبت وجوههم في النار المراد من الوجوه الأنفس، أو ذكر الوجوه للإيذان بأنهم يكبون فيها منكوسين، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي قيل لهم ذلك إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، أمر رسوله أن يقول لهم ذلك، والبلدة مكة حرم الله صيدها ونباتها وأشجارها ولقطتها وله كل شيء ملكا، وأمرت أن أكون من المسلمين لله وأن أتلو القرآن على الناس، فمن اهتدى بالقبول والاتباع فإنما يهتدي لنفسه لا ينفع إلا نفسه، ومن ضل بعدم القبول والاتباع فقل إنما أنا من المنذرين، فلا علي من ضلالكم شيء، وقل الحمد لله على ما أنعم علي من النبوة والعلم، سيريكم آياته في الدنيا كواقعة بدر فتعرفونها حين لا ينفعكم وما ربك بغافل عما تعملون. فتأخير العذاب ليس لغفلة بل لرحمة، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال: تكلمهم من الكلام أو من الكلب، أي الجرح، فقد ورد أن عصا موسى تكون بيدها فتنكت في وجه المؤمنين نكتة بيضاء إلى آخره. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه لكنه حديث ضعيف، ضعفه الألباني وغيره، والوارد في هذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته، لكنه من المبالغ فيه وليس على الله بعزيز. ثم قال: وفي الشواذ تكلمهم، أي في القراءة الشاذة، ويستدل به لهذا المعنى الذي ذكره. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، قال: من الهول. وقال تعالى في الزمر: فصعق. ووجه ذلك أن آية النمل في نفخة البعث، ولذلك قال تعالى بعده بعد هذه: وكل أتوه داخرين. وأما آية الزمر ففي نفخة الموت، ولذلك في نفخة الموت يصعقون فيموتون، وأما في نفخة البعث فإنهم يفزعون ويقومون من قبورهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك إشارة إلى السورة. آيات الكتاب المبين، القرآن أو اللوح المحفوظ. نتلو نقرأ بلسان جبريل أو ننزل عليك من نبأ مفعول نتلو، ومن للتبعيض موسى وفرعون بالحق محقين لقوم يؤمنون لأنهم المنتفعون به. إن فرعون استئناف يبين بعض النبأ على في الأرض استكبر في أرض مصر وجعل أهلها شيعا أصنافا يصرف كل صنف فيما يريد يستضعف حال من فاعل جعل طائفة منهم يعني بني إسرائيل يذبح أبناءهم بدل من يستضعف ويستحي نساءهم يخليهن أحياء للخدمة إنه كان من المفسدين. ونريد حكاية حال ماضية أن من نتفضل على الذين استضعفوا في الأرض بإنقاذهم من بأسه، والجملة عطف على إن فرعون أو حال من مفعول يستضعف، وأن من مستقبل وإرادة الله إذا تعلقت بشيء في زمان مترقب وجب أن لا يتوقف عن ذلك الزمان. ونجعلهم أئمة قادة في الخير أو ملوكا، ونجعلهم الوارثين لما كان في تحت يد فرعون وقومه، ونمكن لهم في الأرض نسلطهم في أرض مصر والشام، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من بني إسرائيل متعلق بنري ما كانوا يحذرون من ذهب ملكهم في يد مولود من بني إسرائيل، فإن القبط قد سمعوا ذلك من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسون من قول إبراهيم الخليل عليه السلام: وأوحينا ألهمنا إلى أم موسى أن أرضعيه ما دمت غير خائفة عليه، فإذا خفت عليه من أن يحس فرعون به فألقيه في اليم بحر النيل ولا تخافي عليه فعلينا حفظه، ولا تحزني في أجره إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون فإن أمه جعلته في تابوت وسيرته في النيل، فوقع التابوت في نهر كان يجري منه إلى بيت فرعون، فأخذوا أهل داره ليكون لهم عدوا وحزنا ألا ملام العاقبة. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين مذنبين، فعاقبهم الله بأن رب عدوهم على أيديهم، أو خاطئين في الأفكار فأخطأوا في تربية عدوهم. وقالت امرأة فرعون لفرعون حين فتحت التابوت ورأت فيه غلاما بهيا قرة أي هو قرة عين لي ولك، أجابها: أما لك فنعم وأما لي فلا، فكان كذلك، لا تقتلوه فإنه جاء من أرض أخرى وأكبر من ابن سنة، عسى أن ينفعنا فإن آثار اليمن تظهر منه، أو نتخذه ولدا نتبنى فليس لها ولد منه وهم لا يشعرون من كلام الله أي التقطوا، وقيل كذا وكذا، والحال أنهم لا يشعرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه، وقيل من كلام امرأة فرعون، والضمير للناس أين اتخذه ولدا، والناس لا يشعرون أنه ولد غيرنا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا خاليا من كل شيء كالمجنون في غم ولدها، إنها كادت لتبدي به من شدة الحزن، كادت تظهر أن لها ولدا ذهب به الماء، لولا أن ربطنا على قلبها بالصبر جوابه ما يدل عليه ما قبله، لتكون من المؤمنين من المصدقين بوعد الله حين ألهمها بإن ردوا إليك، وهو علة الربط. قيل معناه أصبح فؤادها خاليا من الغم لسماع أن فرعون تبناه، وكانت من الفرح تظهر حاله، وقالت لأختي أخت موسى مريم قصيه، اتبعي أثره وتتبعي خبره، فبصرت به عن جنوب عن بعد، وهم لا يشعرون أنها أخته. وحرمنا عليه المرضع تحريما قدريا، يعني منعناه من أن يرتضع من المرضعات من قبل تتبعها، فقالت من قبل تتبعها فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه ويضمنونه ويرضعونه لكم لأجلكم وهم له ناصحون لا يقصرون في خدمته. قيل لما قالت ذلك القول أخذوها وقالوا عرفت هذا الولد فدلينا، فقالت لا أعرفه، وإنما أردت أنهم للملك ناصحون لا للولد، حتى استدللتم على أني أعرفه، فخلوها فأتت بأمها، فالتقمت يدها فقالوا من أنت منه، فقالت إني امرأة طيبة النشر لا أوتي بصبي إلا قبلني، فأعطوه إياها مع أجر وعطاء جزيل، فذهبت به إلى بيت شاكرة، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها برؤيته ولا تحزن، ولتعلم علم مشاهدة أن وعد الله في رده إليها وجعله من المرسلين حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون غضبنا في رده إليها، أو لا يعلمون أن وعدنا رده إليها وأن وعده حق. ولما بلغ أشده منتهى قوته وهو ما فوق 30 واستوى اعتدل عقله، وآتيناه حكما نبوءة وعلما بالدين، أو حكمة وفهما قبل النبوة، وكذلك نجزي المحسنين مثل ذلك الجزاء نجزيهم. ودخل المدينة مدينة بأرض مصر، وهذه الجملة ذكر سبب وصوله إلى النبوة وقصته على الوجه الأول الذي فسرنا الحكم بالنبوة، فإنها كانت قبل بعثته على حين غفلة من أهلها، كان وقت القيلولة وقيل بين العشاءين، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من القبط، والإشارة على الحكاية. فاستغاثه طلب أن يغيثه بالعون الذي من شيعته على الذي من عدوه، لما كان فيه معنى طلب العون عدي بعلى، فوكزه هو الضرب بجمع الكف أو الدفع بأطراف الأصابع موسى، فقضى عليه فقتله، وقال هذا من عمل الشيطان لأنه لم يؤمر بقتل الكفار، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي بقتلي فاغفر لي ذنبي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت بحق أنعمك علي أعصمني، فلن أكون ظاهرا معينا للمجرمين، لمن أدت مظاهرته إلى جرم أو معنى أقسم بأنعامك علي. وجوابه محذوف لا أتوبن، وعن ابن عباس لم يستثني، فابتلي به مرة أخرى لم يقل فلن أكون إن شاء الله. فأصبح موسى في المدينة خائفا يترقب ينتظر سوءا، فإذا الذي استنصره بلمس ذلك الإسرائيلي يستصرخه يستغيثه، قال له موسى إنك لغوي مبين، فإنك تسببت لقتل ثم تدعوني إلى آخر. فلما أن أراد موسى يبطش بالذي هو عدو لهما بالقبطي، قال الإسرائيلي يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. لما سمي الإسرائيلي غويا ظن أن البطش عليه، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين بين الناس. فلما سمع القبطي وهذا الكلام منه راح إلى باب فرعون وأخبره، فأمر بقتل موسى وأخذ جنوده الطرق لأخذه. وجاء رجل من أقصى المدينة من آخرها يسعى يسرع، صفة لرجل، قال يا موسى إن الملأ فرعون وأشرافه يأتمرون يتشاورون بك بسببك ليقتلوك، فاخرج من البلد إني لك من الناصحين، لك بيان لا صلة مقدم. فخرج منها من المدينة خائفا يترقب لحوق شر، قال رب نجني من القوم الظالمين من شرهم. ولما توجه تلقاء قبالة مدين قرية شعيب ولم تكن تحت سلطان فرعون، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، قصد الطريق، وكان لا يعرف الطريق إلى مدين، فتوكل وتوجه. ولما ورد ماء مدين وصل إلى بئر لهم، وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون مواشي، وجد من دونهم في مكان أسفل من مكانهم امرأتين تذودان تمنعان غنمهما عن الماء انتظارا لخلو شفير البئر. قال موسى ما خطبكما ما شأنكما تذودان، قالتا لا نسقي حتى يصدر يصرف الرعاء مواشيهم، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع الخروج للسقي، ونحن ضعفاء لا نقدر على مزاحمة الرجال. فسقى موسى مواشيهما لهما رحمة عليهما عن عم عن رحمة عليهما عن عمر. لما فرغ الناس جعلوا صخرة لا يستطيع رفعها إلا 10 على رأس البئر، فرفع موسى الحجر وحده، ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا، ودعا بالبركة وروى غنمهما، ثم تولى إلى ظل شجرة فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير طعام فقير محتاج. سأل ربه أن يرزقه شيئا ليأكل، فإنه من الجوع في غاية وما موصوفة. وتنكير خير للشيوع أي قليل أو كثير، وتعدية فقير باللام لأنه ضمن معنى طالب وسائل. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء مستحيية متسترة بكم درعها، قالت: إن أبي يدعوك. فإنهما لما رجعتا سأل أبوهما عن سرعتهما اليوم في السقي، فقصتا فبعث إحداهما لتدعوه: ليجزيك أجر ما سقيت لنا جزاء سقيك. فلما جاءه موسى وقص عليه القصص أخبره بأمره الذي أخرجه من أرضه، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين فرعون وقومه. قالت إحداهما: يا أبت استأجره لراعي الغنم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهو كذلك علمت قوته من قلع الحجر وأمانته من أنه أمر بأن تكون خلفه في الطريق كي لا يراها. واختلف في أنهما ابنتا شعيب أو ابن أخيه أو رجل مؤمن من قومه. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني من أجرتي إذا كنت له أجرا. فقوله: 8 حجج ظرفه من أجرتي، كذا إذا أثبته إياه. ف8 حجج ثانية مفعولي أي رعية 8 حجج، فإن أتممت 10 عمل 10 حجج فمن عندك، فإتمامه من عندك تفضلا وتبرعا. ويمكن أن يكون مثل هذا النكاح جائزا في شرعي، ويمكن أن يكون هذا استدعاء العقد لا نفسه. وما أريد أن أشق عليك بالإلزام إتمام العشر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن الصحبة والوفاء بالقول. قال موسى: ذلك الذي عهدتني فيه، بيني وبينك قائم لا نخرج عما شرطنا، أيما الأجلين الأقصر والأطول قضيتما زائدة، فلا عدوان علي، لا يعتدى علي في طلب الزيادة عليه، ولي الخيار مطلقا، والله على ما نقول من المشارطة وكيل شاهد. فلما قضى موسى الأجل. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة القصص، وقال في الحروف المقطعة في مطلعها إشارة إلى السورة، والمصنف في كل سورة يختار معنى، والراجح فيها كما سبق أن يقال الله أعلم بمراده بها. ثم قال في قوله تعالى: آيات الكتاب المبين نتلو، قال: نقرأ بلسان جبريل أو ننزل. فالمصنف إذا أراد بهذا التفسير أن جبريل تلقاه من رب العالمين، جبريل لم يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ، وإنما تلقاه من رب العالمين، وتلقاه النبي من جبريل، وثم تلقاه الصحابة من النبي، وهكذا من بعدهم إلى يومنا هذا، فهذا معنى صحيح. أما إذا أراد بقوله نتلو نقرأ بلسان جبريل أن الله لم يتكلم به ولم يثبت صفة الكلام لله، فإن هذا تفسير غير صحيح، ويجب إثبات صفة الكلام لله حقيقة على ما يليق بجلاله، فهو يتكلم بصوت وحرف مسموع. ومن أخصر من تكلم على مسألة الكلام في المتون العقيدة ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، تكلم عنها بجمل لكنها نافعة نافع لطالب العلم في بيان هذه المسألة. ثم قال في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال: أم موسى هي يحانذ بنت بصير ابن لاوي. ثم قال في قوله تعالى: أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون، هل هذا من كلام الله أم من كلام امرأة فرعون؟ على قولين: القول الأول أنه من كلام الله، أي التقطوا وقيل كذا وكذا الحال وهم لا يشعرون أن هذا الذي التقطوه سيكون هلاك فرعون وقومه على يديه. وقيل من كلام امرأة فرعون والضمير والناس لا يشعرون، أي أننا أخذنا هذا الولد أو أخذنا ولد غيرنا. ثم قال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. هذا من تدبير الله ومن حسن تدبير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه أم موسى خافت عليه، وولد في السنة التي يقتل فيها الأطفال، ثم نجاه الله ووضعته في اليم في التابوت، وكانت تمسك هذا التابوت، لكن في يوم من الأيام ذهلت عنه، فذهب به نهر النيل إلى فرعون فأخذه فرعون، ثم أرجعه الله إليها معززا مكرما، وتعطى على ذلك أجر كبير. وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى، فتدبير الله للمرء خير من تدبيره لنفسه. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالمسلم لما يقرأ مثل هذه القصص يعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. انظر إلى حال موسى، وكيف أرجعه الله إلى أمه، وكيف جعل من يريد الرجل الذي يريد أن يقتله هو الذي يرعاه، وهو الذي ينفق عليه، وهو الذي يحسن إليه ويربيه في بيته. فالمسلم يكون موقن بما عند الله، يسأل الله من فضله، وإذا أقبل الواحد منا وفعل الأسباب وسأل الله من فضله وتوكل عليه وألح في السؤال، فليعلم أن الله لا يخيب هذا السؤال، وأن تدبير الله للواحد منا خير من تدبيرنا لأنفسنا. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. قال عن عمر لما فرغ الناس جعلوا صخرة لا يستطيع رفعها إلا 10 إلى آخره، هذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته. ثم قال في قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال واختلف في أنهما ابنتا شعيب أو ابن أخيه أو هو رجل مؤمن من قومه، هل هذا شعيب الذي ذهب إليه موسى هو شعيب النبي الذي ذكر الله في القرآن ومع قصته مع قومه، أم أنه رجل صالح؟ الراجح والله أعلم أنه ليس بنبي، ليس شعيب النبي، وإنما رجل صالح كما رجحه ابن كثير رحمه الله وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل في الحديث قضى أطولهما وسار بأهله بامرأته بنت يسورى وقيل الكبرى آنس أبصر من جانب الطور نارا وكان في البرية في ليلة مظلمة شديدة البرد قال لأهلهم كثوا لعل معها غيرها أو عظمها لأنها ابنة نبي إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر من الطريق فإنه أخطأ الطريق أو جذوة عود غليظ من النار لعلكم تصطلون تستدفئون بها من البرد. فلما أتاها نودي من شاطئ جانب الوادي الأيمن عن يمين موسى في البقعة المباركة متصل بالشاطئ وصلة لنودي من الشجرة بدل اشتمال من شاطئ فإنها نابتة على الشاطئ أي يا موسى أن مفسرة إني أنا الله رب العالمين أي الذي يكلمك رب العالمين وأن ألقي عصاك عطف على أي يا موسى. فلما رآها أي فألقاها وصارت ثعبانا تهتز فلما رأى تهتز تتحرك بسرعة كأنها جان حية صغيرة من سرعة حركتها ولا مدبرا منهزما من الخوف ولم يعقب لم يرجع يا موسى أي نودي يا موسى ولا تخف ولا يا موسى لا تخف إنك من الآمنين ولا تخف إنك من الآمنين. فرجع ووقف في مكانه الأول أسلك أدخل يدك يا موسى أقبل ولا تخف. نعم صلى الله عليكم أي نودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فرجع ووقف في مكانه الأول أسلك أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء كأنها قطعة قمر من غير سوء كبرص واضمم إليك جناحك من الرهب أمرأني أمر أن يضم إليه يده إذا خاف من شيء وعن ابن عباس وغيره إذا خاف أحد ووضع يده على فؤاده يخف ويزول خوفه فمن الرهب أي من أجله ومعناه تجلد ولا ترتعد من الخوف والطائر ينشر جناحه حين خوفه ويضم حين اطمئنانه فذلك العصا واليد برهانان من ربك معجزتان إلى فرعون مرسلا بهما إليه وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا أخاف أن يقتلون بها وأخيار هو أفصح مني لسانا، وقد مر أن له نوع لكنة، فأرسله معي يرد أن معينا يصدقني بإتمام الحجة ورفع الشبهة، ويصدقني بالجزم جواب وبالرفع صفة رد أن. وعن مقاتل أرسله أرسله يصدقني يصدق أرسله يصدقني فرعون، لأن خبر الاثنين أوقع. إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك نقويك بأخيك، فإن اليد تشتد بشدة العضد، وجملة البدن تقوى بشدة اليد، ونجعل لكما سلطانا حجة وبرهانا، ونجعل لكما سلطانا حجة وبرهانا، فلا يصلون إليكما، لا سبيل لهم إلى الوصول إلى ذاكم بآياتنا بسبب إبلاغكم آيات الله. وقيل متعلق بنجعل أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وقيل بآياتنا متعلق بالغالبون، على أني على يكون اللام في للتعريف لا بمعنى الذي. فلما جاءهم موسى بآياتنا فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى على الله، وما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه، أو السحر في آبائنا الأولين في أيامهم. وقال موسى بعد أن كذبوا ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، فيعلم حقيقتي وبطلانكم، وما تكون له عاقبة الدار النصرة والعاقبة المحمودة في الدنيا، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أظهر عند الرعية أن وجود إله غيره غير معلوم، وأنه يستطيع أن يحقق ذلك، فلذلك أمر ببناء صرح، وقال فأوقد لي يا هامان على الطين، اطبخ لي الآجر، فاجعل لي صرحا بلا مشرفا عاليا، لعلي أطلع إلى إله موسى. كأنه ظن لجهلي أنه لو كان لكان جسما في السماء يمكن الصعود إليه، وإني لأظنه أي موسى من الكاذبين في أن لكم إلى عن غيري وهو رسوله، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق بغير استحقاق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، اعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد، فأخذناهم وجنوده فنبذناهم ألقيناهم في اليم ككف رماد. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة الظالمين، فحذر قومك عن مثلها، وجعلناهم أئمة قدوة وسادة للضلال للضلال يدعون سادة للضلال يدعون إلى النار إلى موجباتها من الكفر والمعاصي، ويوم القيامة لا ينصرون بدفع العذاب. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة يلعنهم الرسل والمؤمنون، ويوم القيامة هم من المقبوحين سود الوجوه زرق العيون. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قوم فرعون ونوح وعاد وثمود وغيرهم، بصائر للناس من عمى القلب والغي، نصب على الحال من الكتاب، وهدى إلى الطريق المستقيم، ورحمة لو علموا به نالوا رحمة الله، لعلهم يتذكرون ليكونوا على حال يرجع منهم التذكر. وما كنت يا محمد بجانب الغربي حاضرا في جانب الغربي من الجبل الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية، إذ قضينا إلى موسى الأمر فوضنا إليه أمر الرسالة، وما كنت من الشاهدين لذلك حتى تعرف هذه القصة وترى هذه الأحوال، فما هو إلا من إعلام الله ووحيه، فكيف يرتاب أحد في نبوتك؟ ولكن أنشأنا قرونا خلقنا أمما بعد موسى، فتطاول عليهم العمر فقربوا الشرائع وكذبوا الرسل وأفسدوا ونسوا عهودهم، فلذلك كذبوك وإن كانت دلائل نبوتك ظاهرة. وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين هم شعيب والمؤمنون به تتلو عليهم تقرأ عليهم تعلما منهم آياتنا التي فيها قصتهم فتحكي ما رأيت وتعلمت. قال بعض المفسرين معناه ما كنت فيهم رسولا تتلو عليهم آياتنا فتقص ما قد رأيت منهم، ولكننا كنا مرسلين إليك أخبارهم بوحينا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأعطيناه التوراة وقلنا له خذ الكتاب بقوة، وعن بعض السلف معناه إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم حين سألني موسى رؤيتك وقلت له إنك لن تصل إلى ذلك، لكن إن شئت أسمعتك صوت أمته، ولكن علمناك وأوحينا إليك رحمة من ربك عليك وعلى أمتك لتنذر قوما متعلق بما قدرنا وعاملا في رحمته ما أتاهم من نذير من قبلك، فإنهم في فترة بينك وبين عيسى لعلهم يتذكرون لكي يتعظوا. ولولا هي أمتنا آية أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فيقول الفاو العطف على تصيبهم ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع، الفاو جواب لولا الثانية آياتك ونكون من المؤمنين، وجواب لولا الأولى محذوف أي لما أرسلناك، وحاصل الآية لولا أقول ربنا هل أرسلت رسولا نؤمن به ويعلمنا الدين إذا عاقبناهم بسبب ما كسبت أيديهم من المعاصي، لما أرسلناك غير سالك لئلا يكون لهم حجة علينا إن عذبناهم، يعني هم مستحقون للعقاب، لكن تأخيروا غير سالك لقطع الحجة. فلما جاءهم الحق من عند الله محمد عليه السلام قالوا عنادا لولا هل أوتي مثل ما أوتي موسى من اليد والعصا وغيرهما، أولم يكفروا أي لم يؤتي موسى ما أوتي، ولم يكفروا أي أبناء جنسهم هم كفرة زمان موسى بما أوتي موسى من قبل، وقالوا في موسى وهارون السحران تظاهرا تعاونا واتفقا، وقراءة سحران في معنى دوا سحر أو سموهما سحران للمبالغة، وقالوا إنا بكل منهما كافرون، أو معناه يطلب قريش منك مثل معجزات موسى ولم يكفروا بمعجزاته، وقالوا فيكما يا محمد وموسى ساحران كل يصدق الآخر ويعاون، أو القرآن والتوراة سحران كل يصدق الآخر، وقالوا نحن بكل منهما كافرون. قل يا محمد فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما من التوراة والقرآن أتبعوا إن كنتم صادقين أنا ساحران، وهذا إلزامهم وتبكيتهم، أي لم يستجيبوا لك دعاءك إلى الإتيان بكتاب هذا، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم لأنهم ما رجعوا بعدما ألزمتهم بالحجة عن العناد، ومن أضل ممن اتبع هواه استفهام إن كان بغير هدى من الله حال للتوكيد وقيل للتقييد، فإن هوى الناس قد يكون من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين المتبعين للهوى، ولقد وصلنا لهم القول أي القرآن أتاهم متتابعا متواصلا قصصا للأمم الخالية ونصائح ووعدا ووعيدا، أو نزل عليهم نزولا متصلا بعضه ببعض لعلهم يتذكرون لكي يتعظوا، الذين آتيناهم الكتاب من قبله من قبل القرآن هم لا قريش به يؤمنون، نزلت فيهم مؤمني أهل الكتاب أو في وفد جاءوا من عند النجاشي من الحبشة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الآية وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، لأننا نعلم قبل ذلك محمدا والقرآن، لأن وصفهما مذكور في كتابنا، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمان بالقرآن، وإن كانوا مؤمنين به من قبل بما صبروا بسبب صبرهم وثباتهم على اتباع الحق أولا وآخرا، ويدرون يدفعون بالحسنة بالطاعة السيئة المعصية، ولا يقابلون الأذى بمثله بل يعفون بل يجازون بالإحسان، ومما رزقناهم ينفقون في الخير، وإذا سمعوا اللغو القبيح من قول كشتمهم أعرضوا عنه تكرما، وقالوا للاغين لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، المراد سلام المتاركة والتوديع، لا نبتغي الجاهلين لا نريد صحبتهم وطريقتهم، ذلك حين كان المشركون يسبون مؤمني أهل الكتاب قائلين تبا لكم تركتم دين آبائكم إنك لا تهدي من أحببت، نزلت حين عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان على أبي طالب في حين موته فأبى ورد، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين بالمستعدين لذلك، وقالوا إن نتبع الهدى معك نؤمن بك نتخطف من أرضنا نخرج من بلادنا، نزلت في قوم قالوا نحن نعلم صدقك لكن إن اتبعناك خفنا يخرجنا العرب من أرضنا مكة لإجماعهم على خلافنا، فرد الله قولهم بقوله أولم نمكن لهم أولم نجعل مكانهم حرما آمنا مع كفرهم، فكيف تعرضهم للتخوف والتخطف إذا كانوا موحدين، يعني هم كاذبون في عذرهم، يجمع ويحمل إليه ثمرات كل شيء، ثمرات كثيرة رزق من لدنا مصدر من معنى يجبى لأنه في معنى يرزق أو مفعول له أو حال بمعنى مرزوق من ثمرات، وجاز لتخصصها بالإضافة، ولكن أكثرهم لا يعلمون جهلة، ولذلك قالوا ما قالوا، ثم بين أنهم أحقوا بأن يخافوا بأس الله إلى العرب، فقال وكما هلكنا من قريتنا من أهلها بطرت طغت وأشرت تلك القرية معيشتها، أي في معيشتها منصوب بنزع القافض أو مفعول بطرت بتضمين كفرت، يقال بطر فلان نعمة الله استخفى وكفر، فتلك مساكنهم خاوية لم تسكن من السكن من بعدهم إلا قليلا، أي إلا سكنا قليلا إذ لا يسكن إلى المسافر حين العبور، وكنا نحن الوارثين إذ لم يبقى أحد منهم يرثهم، وما كان ربك مهلك القرى ما جرت عادة الله على إهلاكها حتى يبعث في أمها أصلها وعظمها، فإنما الأشراف فيها رسولا يتلو عليهم آياتنا فإن أنكروا نزل عليهم العذاب، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون بتكذيب الرسول وارتكاب المعاصي، وعن بعض المفسرين معناه ما كان في حكمنا وقضائنا أن نهلك القرى ونخرب الدنيا حتى نبعث في أم القرى مكة رسولا إلى آخره، وما أوتيتم من شيء قليل أو كثير من أسباب الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ما هو إلا تمتع وزينة أيام قلائل، وما عند الله الجنة ونعيمها خير وأبقى فلا تعقلون، فتستبدلون الذي وعدنا بالذي هو خير أفمن وعدناه وعدا حسنا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى قال إنهم كانوا قوما فاسقين، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال الرازي أجمع المفسرون على أن المراد منه قتل ذلك القبطي بذلك الوكس، انتهى كلامه، أي لما وكزه فقضى عليه، فهذه هي النفس المبهمة في هذه الآية. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى قالوا سحران تظاهرا، سحران أي ذوى سحر، أو ساحران أي ساحران، وهما قراءتان متواترتان، ساحران أي موسى وهارون، أو سحران، أو موسى ومحمد، أو سحران، الكتابان هذان سحران وساحران أو سحران، قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، أي دعاءك إلى الإتيان بكتاب أهدى، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لأنهم ما رجعوا بعدما ألزمتهم الحجة، فهم طلبوا الأدلة وطلبوا الآيات فجاءت فلم يتبعوا، وإنما اتبعوا أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه استفهام وإنكار بغير هدى من الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفمن وعدنا وعدا حسنا حسن الوعد حسن الحسن الوعد بحسن الموعود كالجنة فهو لاقيه مدركه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الذي هو مشوب بأنواع الغصص ثم هو يوم القيامة من المحضرين للحساب والعذاب. وهذه الآية كالنتيجة لما قبلها، ولذلك رتب عليها بالفاء نزلت في النبي عليه السلام وأبي جهل أوفى علي أوفى أو في علي وحمزة وأبي جهل. ويوم يناديهم يذكر يوم ينادي المشركين فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمون أم شركائي، بحذف المفعولين. قال: الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب، أي شياطينهم وسادتهم في الضلال خوفا من أن يقول السفرة: لا ذنب لنا، إنما الذنب لسادتنا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا أي أغويناهم فغووا غيا مثل ما غوينا، هي خبر هؤلاء والذين مع صلته صفته أو الموصول خبره. وهذه مستأنفة: تبرأنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون فإنهم يعبدون أهواءهم، فنحن وهم سواء في الغواية، شهدوا على أنفسهم بالغواية والإغواء ثم تبرؤوا من عبادتهم. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ولا يقيل ادعوا شركاءكم لتخلصكم عن العذاب، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لعجزهم ورأوا العذاب لهم ولأربابهم لو أنهم كانوا يهتدون. جواب لو محذوف أي ما رأوا العذاب أو لو للتمني، فهو على الحكاية كأقسم لا يضربن أو على تأويل، رأوا متمنين هدايتهم. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، سأل أولا عن إشراكهم ثم عن تكذيبهم رسلهم، فعميت عليهم الأنباء يومئذ، صارت الأنباء كالعمي عليهم لا تهتدي إليهم. وفي مبالغة ليس في عمو عن الأنباء، وهذا كما يقول الكافر في قدره: ها ها لا أدري. قال مجاهد معناه: فخفيت عليهم الحدد فهم لا يتساءلون لا يسأل بعضهم عن بعض لفرط حيرة كل منهم، فأما من تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، أي من جمع بين الإيمان والعمل الصالح، فليطمع في الفلاح وليكن بين الخوف والرجاء، أو عسى من الكرام تحقيق. وربك يخلق ما يشاء ويختار، لا معقب ولا منازع لحكمه، ما كان لهم الخيار، أي التخير، يعني ليس لأحد من يختار عليه، أو معناه ليس لهم اختيار أصلا، بل هم عاجزون تحت قدره. قيل: ما منصورة مفعول يختار، والعائد محذوف أن يختار الذي كان لهم فيه صلاحهم. سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكهم. نقل أنها نزلت حين قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم، وربك يعلم ما تكن صدورهم تستر وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا وله الحمد في الأولى الدنيا والآخرة، فإنه مولى النعم في الدارين وله الحكم، فصل القضاء بين الحق وإليه ترجعون بالنشور. قل أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة لا نهار معه، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون سماع فهم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا، هو من السرد والميم مزيدة، إلى يوم القيامة لا ليل معه، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، استراحة عن المتاعب، وصف الليل دون النهار لأن النهار مستغني عن الوصف، أفلا تبصرون، ختم الأولى بقولها فلا تسمعون والثانية بها فلا تبصرون، لمناسبة قوتي السامعة بالليل وقوة الباصرة بالنهار. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله بالنهار بأنواع المكاسب ولعلكم تشكرون ولكي تشكروا نعمة. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، التكرار للتقريع بعد التقريع، ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا نبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه، فقل قلنا للأمم هاتوا برهانكم على صحة ما كنتم تدعون فعلموا حينئذ أن الحق لله ولرسله لا لهم وضل عنهم غيبة الضائع ما كانوا يفترون من الباطل إن قارون كان من قوم موسى ابن عمي آمن به ثم نافق فبغى تكبر عليهم وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه جمع مفتح وهو ما يفتح به لتنوء تثقل بالعصبة الجماعات الكثيرة أولي القوة مع الموصولة مع صلة التي هي إن واسمها وخبرها فعل مفعولياتنا إذ قال ظرف لتنوء له قومه لا تفرح بدنياك فإن الفرح بها مدة قصيرة وهو يورث غما سرمدا إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطرين بالدنيا وابتغ فيما آتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تصرفه في مرضات الله ولا تنس نصيبك من الدنيا فإن نصيب كل أحد ليس إلا ما يأكل ويلبس أو النصيب ما ينفعك مالا وما هو إلا أعمال الخير قيل النصيب الكفن وأحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك قيل أحسن بالشكر كما أحسن الله بالإنعام إليك ولا تبغي الفساد الظلم والكبر والمعاصي في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أتيت على علم عندي أي أعطاني على علم وفضل عندي أستحق لذلك ولولا معرفة بفضلي ورضاه ما أعطاني وهو كان أقرأ بني إسرائيل وأحفظهم بالتوراة إلى عندي خبر محذوف هذا في اعتقادي وظني وقيل متعلق بأوتيد كقولك جاز ذلك عندي أولم يعلم عطف على محذوف أي ألم يقرأ ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال فلا تدل كثرة الدنيا على أن صاحبها يستحق رضا الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لا يسأل الله أو الملائكة المجرمين عن ذنوبهم بل يدخلهم النار بلا سؤال وحساب وهذا في موطن خاص أو هو سؤال علم بل هو سؤال توبيخ فخرج على قومه في زينته من مراكب وملابس وخادم وحشم قال الذين يريدون الحياة الدنيا أي المؤمنون الراغبون في الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم من الدنيا وقال الذين أوتوا العلم أي الأحبار لمن تمنى ويلكم دعاء بالهلاك مستعمل في الزجر ثواب الله في الآخرة خير لمن آمن وعمل صالحا مما أوتي قارون ولا يلقاها الثواب والتأنيث لأنه بمعنى المثوبة أو الجنة إلا الصابرون على حكم الله وهو من تتمة النصيحة والمعنى ما يلقى هذه الكلمة التي تكلم بها العلماء إلا الصابرون فعلى هذا من كلام الله منقطع عن الأول فخسفنا به وبداره الأرض نقل أنه كان يؤذي موسى كل وقت فأعطى يوما مالا لامرأة لتنسبه إلى الزنا فلما كان يوم العيد في محضر كرمته بنفسها فناشد موسى أن تسوق فقالت أعطاني قارون جعلا على أن أقذفك بنفسي فدعا لي موسى فعل الله إليه أن جعلنا الأرض مطيعة لك فأمرها بأخذه فأخذته وإنه لا يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فما كان له من فئة أعوان ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين من الممتلين من عذاب الله أو من المنتصرين بنفسه وأصبح الذين تمنوا مكانه منزلته بالأمس يقولون ويكأن الله مركب من وي وهي كلمة تندم وكأن أويل بمعنى ويلك وأن الله منصوب بمقدر وهو أعلم يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر بمقتضى إرادته لله لكرامة وفضل لولا أن الله علينا لخسف بنا لأنه وجد أن نكون مثله وكأنه لا يفلح الكافرون لنعمه أو بالله ورسله تلك الدار الآخرة في تلك الإشارة تعظيم للآخرة أي التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها نجعلها إما خبر تلك والدار صفة أو الدار خبر وهو استئناف للذين لا يريدون علوا في الأرض تكبرا واستكبارا عن الإيمان ولا فسادا عملا بالمعاصي ودعوة الخلق إلى الشرك والعاقبة الحسنى للمتقين عن معاصي من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات من وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة بتبغيض السيئات إلى قلوب السامعين إلا ما كانوا يعملون إلا أمثله أي إلا مثله فحذف المثل للمبالغة إن الذي فرض عليك القرآن تلاوة وتبليغه لرادك إلى معاد وأي معاد وهو معاد ليس لغيرك مختص بك وهو المقام المحمود أو إلى مكة فقيل نزلت حين المهاجرة في طريق المدينة وعن بعض المفسرين أن ابن عباس فسره مرة بالموت ومرة بالعودة إلى مكة ومراد بالثاني أيضا الموت لأن ابن عباس يرى فتح مكة من علامات قرب الموت وكان التفسيرين واحد قل يا محمد لمن ينسبك إلى الضلال ربي أعلم يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين فمن جاء مفعول لفعل دال عليه أعلم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، وما كنت تظن وتأمل الوحي والنبوة قبل ذلك إلا رحمة من ربك، لكن ألقى إليك لرحمة من ربك. وقيل سيدناه متصل محمول على المعنى كأنه قال: ما ألقى إليك الكتاب لأمر إلا لرحمة، فلا تكونن ظهيرا للكافرين فخالفهم ونابذهم. نقل أنه نزل حين دعا إذ نزل حين دعا إلى حين دعي إلى دين آبائه. ولا يصدنك عن آيات الله العمل بالقرآن بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك إلى معرفته وطاعته، ولا تكونن من المشركين، حقيقة الخطاب لأهل دينه. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إلا ذاته المقدس عن الفناء أو معناه إلا ما أريد به وجهه، أي كل عمل لم يرد به وجه الله لم يرد به وجه الله فهو باطل، فإن له الحكم القضاء النافذ وإليه ترجعون. الجزاء، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء، قال: صارت كالعمى عليهم، لا تهتدي إليهم، لا تهتدي إليهم. وفيه مبالغة، ليس في عمو عن الأنباء، وهذا من ضل نسأل الله السلامة والعافية لا يزداد بقراءة أو بالنظر في الأدلة والآيات إلا عتوا ونفورا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: في من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، ثم قال: من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، قال: ختم الأولى بقوله أفلا تسمعون، والثانية بأفلا تبصرون لمناسبة قوة السامعة بالليل وقوة الباصرة بالنهار. فيريد المصنف أن عموم المسموعات في النهار لسبب كثرة الحركات والكلام، وقال في الليل أفلا تبصرون لأن ظلام الليل يغشي الأبصار كلها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قال: لا يسأل الله أو الملائكة المجرمين عن ذنوبهم، بل يدخلهم النار بلا سؤال وحساب. وهذا في موطن خاص أو في سؤال علم، أو هو سؤال علم بل هو سؤال توبيخ. أراد المفسر رحمه الله بهذا أن يوجه قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فكيف نجمع بين الآيتين مع قوله ولا يسأل عن ذنوب المجرمون؟ فأراد بما ذكره التوجيه بين الآيات، فوجهوا عدة توجيهات، أي لا يسأل الله، أو هذا في موطن دون موطن. ثم قال المصنف رحمه الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا أي تكبرا واستكبارا ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن أراد الآخرة عليه أن يزهد في هذه الدنيا، وأن لا يتكبر ولا يتجبر ولا يفسد في المعاصي، وإنما يقبل على الأعمال التي تقربه من الله، ويعلم أن هذه الدنيا هي دار ممر وليست بدار مقر، يمر فيها المرء بما كتب الله له من عمر، ثم ينتقل منها إلى الآخرة. فإما نعيم دائم نسأل الله الكريم من فضله، وإما عذاب دائم نعوذ بالله من الخذلان. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.